بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسالك العلة. لما فرغ من شروط العلة غيرها من أركان القياس شرع في بيان الطرق التي تدل على كون الوصف علة. مسالك جمع مسلك، المراد به ما يسلك، أخذ من السلوك، سلوك الطريق. فإذا مسالك العلة أي الطرق التي تدل على كون الوصف علة، ويعبر عنها بمسالك العلة، وهي على ضربين: إما نقل وإما استنباط. إما ما أخذ من جهة النقل، يعني ما كان عمدة في لسان العرب وما دل على العلية، ومنه الإجماع، ومنها ما يكون من الاستنباط، حينئذ يكون محصورا في نوعين. وبعضهم جعل النقل ثلاثة أضرب والاستنباط كذلك ثلاثة أضرب. هم يختلفون في الجملة من حيث ماذا؟ من حيث الترتيب. وأما المقصود فكله مذكور في كتب الأصول. اعتمد طريقة هنا قلد فيها صاحب الأصل، وهو التحرير، وإن كان نص المرداب على أنه قد خالف ما عليه الأكثر من الأصحاب، وإنما جرى على ما جرى عليه ابن الحاجب وغيره. قال: الإجماع، أي المسلك الأول الإجماع، أو الضرب الأول من النقل الإجماع. ومر معنا حد الإجماع وما يتعلق به، وقدمه هنا على النص لقوته، لأن النص يحتمل النسخ، والإجماع كما مر لا يحتمل النص. حينئذ من حيث الاستدلال فالإجماع أقوى من النص. لكن المصنف هنا قال: سواء كان الإجماع قطعيا أو ظنيا، حينئذ يكون مقدما على النص. وبعضهم يرى أن الإجماع الذي يقدم على النص هو الإجماع القطعي، وأما الإجماع الظني فلا يقدم على النص. قيد بعضهم الإجماع الذي يقدم على النص خصوصا الإجماع القطعي دون الإجماع الظني، ومر أن الإجماع القطعي هو الإجماع القولي، وليس المراد به الإجماع السكوتي. ثم ليس كل قولي بشرط أن يكون مشاهدا أو منقولا بعدد التواتر في جميع طبقات السند، الذي يكون قطعيا ومنكره كافر. ومع ذلك فهو الظني. حينئذ على هذا القول وهو قوي أن يكون ثم تفصيل فيما يقدم على النص. فإن كان الإجماع ظنيا هو مختلف فيه، والنص حينئذ إن كان محتملا فالأصل فيه حمله على ظاهره، بل يجب إذا كان له ظاهر وله معنى مرجوح حمله على الظاهر، حينئذ يكون مقدما على الإجماع الظني. وأما القطعي فهو الذي يكون مقدما على النص. إذن قوله هنا الإجماع، وأطلقه وبين في الشرح أنه يشمل النوعين قطعيا أو ظنيا. قال: وأخر النص لطول الكلام على تفاصيله، على تفاصيله، يعني قدم الإجماع لسببين: سبب أول هو شرعي وهو قوته، والسبب الثاني من أجل التصنيف والترتيب، لأن الإجماع الكلام عنه قليل، وما كان قليلا يقدم، ولو كان الأولى أن يؤخر، لكنه لما قال قدم لقوته دل على أنه مراعى من جهة الشرع. ولذلك قيل أيضا لأنه مقدم عليه في العمل. وقدم ابن الحاجب وغيره النص، قدم ابن الحاجب وغيره النص على ماذا؟ على الإجماع، وهو أولى إن جعلنا ماذا؟ إن جعلنا الإجماع المراد به الظني، حينئذ لئلا يوصل بين الإجماعين، والأولى أن يقال يقدم النص. لماذا؟ لأن الإجماعات القطعية قليلة والإجماعات الظنية كثيرة، وكان صنيع ابن الحاجب رحمه الله تعالى أولى من المصنف. إذا قدم ابن الحاجب وغيره النص وهو أولى لما ذكرنا، ولأن النص أصل الإجماع. فإذا أجمعوا على وصف إجماعا قطعيا أو ظنيا ثبتت حينئذ العلية، وهذا الذي أراده المصنف هنا. إذن المسلك الأول هو الإجماع. قال الشارح: والمراد بثبوت العلة بالإجماع أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا، كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال، وكإجماعهم في قول صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. علة النهي ما هو؟ الغضب. واستنبط أهل العلم من الغضب ليس المراد نصه وعينه، إنما المراد به شغل القلب، ولذلك قال على أن علته شغل القلب، وإن كان هو معلق بالغضب وهو غضبان هذا شعرابها حال، ومعلوم أن الحال هذه مما يدل على وصفية، حينئذ يدل على أنه هو العلة، لكن ليس المراد هو العلة بعينها، إنما لما يستلزمه الغضب من كونه ماذا؟ من كونه يشوش على الفكر وعلى القلب، حينئذ تعمم كما مر معنا العلة المستنبطة قد تعود على النص بالتعميم، حينئذ يشمل كل مشوش، يشمل كل مشوش. الشاهد هنا أن هذه العلة مجمع عليها وهي شغل القلب، فعلة النهي شغل القلب لأن الغضب يشغل القلب. وكإجماعهم على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ للأب بامتزاج النسبين، يعني كونه أدلى من جهتين، نسب من جهة الأم ونسب من جهة الأب، حينئذ يكون مقدما على ما كان من جهة واحدة هو أقرب، أي وجودهما فيه، فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح وصلاة الجنازة وتحمل العقل والوصية لأقرب الأقارب والوقف عليه ونحوه. قال هنا فإن قلت إذا أجمعوا على هذا التعليل فكيف يتوجه الخلاف في هذه الصورة؟ إذا قل إجماع على هذا التعليل فكيف يتوجه الخلاف في هذه الصورة؟ قلت لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل أو الفرع، لأنه أحيانا يجمع على ماذا؟ على الوصف، وإذا أجمعوا على الوصف حينئذ نقول هذا لا ينبغي أن يقع فيه نزاع، لكن وقع فيه نزاع، حينئذ النزاع ليس فيه الإجماع على العلية وإنما في وجودها في الأصل أو في الفرع، يعني في تحقيق المناط، في تحقيق المناط. لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل أو في الفرع أو في حصول شرطها أو مانعها، لا في كونها علة، يعني إذا حصل الإجماع معناه اتفقوا على أنها علة، حينئذ لا يحسن أن يكون ثم خلاف في هل هذا علة أم لا. فإن وجد صورة من الصور حصل فيها نزاع فليس في كون هذا الوصف علة وإنما لشيء آخر، فلينظر فيه إما في تحقيق المناط وإما في شرط أو مانع يتعلق بالعلة. وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير بكونه صغيرا فيقاس عليه الولاية عليه في النكاح. إذن المسلك الأول هو الإجماع، قدمه المصنف كما رأينا على النص، ثم قال الثاني النص، يعني جعل مرتبة النص بعد مرتبة الإجماع. ثاني أي المسلك الثاني من مسالك العلة مما يدل على أن هذا الوصف علة، النص من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على العلية، على العلية ليس مطلق النص وإنما نص على العلية، يعني نص يستفاد منه أن هذا الوصف علة، ثم ينظر في وجه هذه الاستفادة، أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على العلية. ثم النص نوعان، نص صريح لا يحتمل إلا العلية، ونص ظاهر يعني يحتمل العلية وغيره. ونستفيد من هذا التقسيم أنه إذا تعارض الصريح مع الظاهر قدم الصريح على نزاع بينهم فيما يدخل تحت الصريح وما يدخل تحت الظاهر. مراد هنا التقسيم الكلي العام، فالنص إما أن يكون صريحا وإما أن يكون ظاهرا مع خلاف في بعض ما يدخل تحت الصريح أو تحت الظاهر. ومنه يعني من النص صريح يعني ما هو صريح، وعبر عنه البيضاوي بالقاطع يعني الذي لا يحتمل إلا ظاهره وهو التعليل. قال هنا وهو ما وضع لإفادة التعليل، ما أي لفظ أو نص وضع لإفادة التعليل يعني يدل بالوضع، تبقى الوضع يعني في أصل وضعه في لسان العرب لإفادة التعليل. ومر معنا في الحروف هناك منها ما يدل على التعليل ومنها ما لا يدل على التعليل، ومنها ما وضع أصالة للدلالة على التعليل، فالبحث هناك يتعلق به النظر في المسالك هنا. إذا ما وضع يعني لفظ يدل وضعا على التعليل على العلية، فهو صريح في العلية، قال بحيث لا يحتمل غير العلة، وهو النص الذي مر معنا أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإن كان لا يحتمل إلا معنى العلية حينئذ صار نصا صريحا في العلية، ولا يجوز العدول عنه البتة، ولا يجوز العدول عنه البتة. وهذا النوع وكذلك ما يأتي من الظاهر من أقوى الأدلة على إثبات أن أفعال الباري جل وعلا تعلل، كذلك لأنه قرآن بلسان عربي مبين وجاء دالا على العلية بوضع العرب، ولم يأتي ما ينافيه، ما يأتي ما ينافيه، حينئذ نحمله على ماذا؟ على ظاهره، فنقول كي من أجل ذلك كتبنا، من أجل ذلك هذا يستعمل في لسان العرب العلية، هل جاء ما ينافيه؟ قل لا، مع أنه علل ماذا؟ كتابته جل وعلا، من أجل ذلك كتبنا على من، هذا فعله أو لا؟ فعل للباري جل، وجاء التعليل بقوله من أجل ذلك، فدل على أن ظاهر النص هو المعنى، بل هو نص فيه في التعليل فلا يحتمل غيره. حينئذ حمل أفعال الباري لا على التعليل وأن غير معللة هذا مصادم للنص، مصادم للنص، بل القرآن من أوله إلى آخره وكذلك السنة تدل على أن أفعال الباري جل وعلا مطلقا شرعية وغيرها تدل على أنها مرتبطة بالعلل المناسبة والحكم التي تترتب على ذلك. والنزاع فيه حينئذ يكون مصادما للنص، وليس من وليس مع من ادعى بأن أفعال الباري غير معللة ولا رائحة دليل، فضلا عن يكون ثم دليل، وهذا كالشأن في الصفات، بل اسمه الحكيم يدل على صفة الحكمة وهي وضع الشيء في محلها، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة مطلقا، لا يخلو أمر عن مصلحة البتة، ولا يخلو نهي عن مصلحة من حيث ماذا؟ من حيث دفع المفسدة، حينئذ نقول كلها معللة. إذن قوله صريح وهو ما وضع لإفادة التعليل، نستفيد منه أن هذا اللفظ لا يفهم منه إلا التعليل، ثم هو موضوع بالوضع العربي، ثم إذا وجد في الكتاب دل على أن الباري تكلم بذلك وأراد لفظه ومعناه، وهو الذي علل أفعاله، حينئذ تكون معتمدة خلافا لما عليه أهل البدع من المخالفين بذلك. وأما نسبة هذا القول لبعض أهل السنة هذا ينبغي أن يحرر، ما المراد بأهل السنة؟ هل هو في عهد الصحابة؟ هل هو في الكبار الأئمة أو لا؟ وحاشا أن يوجد أحد من الصحابة يخالف في هذه المسألة، وكذلك كبار أئمة السنة لم ينقل عن واحد منهم أنه خالف في هذه المسألة، حينئذ ما ينسبه بعضهم إلى أن بعض أهل السنة نازع في ذلك فيجعل مسألة خلافية بين أهل السنة هذا فيه نظر لا يسلم، بل الإجماع على ما هو ظاهر الكتاب والسنة في عهد الصحابة، حينئذ أي منازع بعد عهد الصحابة فقوله مردود عليه، فلا ينسب لأهل السنة البتة، العقيدة وأصولها هو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه، فليس لأحد بعد ذلك عقيدة مختصة، ولذلك إذا قيل عقيدة الصابوني أو قيل عقيدة الإمام أحمد ليس مرد عقيدة مستقلة، وإنما هو طريق في فهم ما جاء عن السلف، ولذلك لا تنسب إليه ابتداء وانتهاء، وهذا مجمع عليه لا إشكال فيه، وإنما نقول عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة الصحابة، حينئذ الالتفات حول الإمام أحمد كالالتفات حول الصحابة ولا فرق، فإن وجد ما قد يكون عند الإمام أحمد ما يخالف فهم السلف في باب المعتقد حينئذ لا يجعل أصلا ويلتف حوله وينظر فيه من جهة معتقده ونحو ذلك، وإنما يرجع إلى الأصل، حينئذ النسبة لا يقال بأنها نسبة استقلال بخلاف من يقول أنه أشعري نسبة لأبي الحسن الأشعري لأنه خالف، حينئذ إذا قال أنه أشعري يقول أنت لم تنتسب إلى سلف الصالح، بخلاف من قال أنه حنبلي نسبة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حينئذ وجدنا أن ما عليه الإمام أحمد موافق لما عليه السلف الصالح، لكن وجدنا أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى إن كان رجع أنه مخالف لما عليه السلف، فالذي ينتسب إلى الأشعري ليس كالذي ينتسب إلى الإمام أحمد، فبينهما كما بين السماء والأرض، ثم هم يجعلون هذا المعتقد مخالف ويدعون بأن ما عليه الخلف وهو التأويل أحسن من التفويض الذي هو عليه مذهب السلف على زعمهم، إذن فرقوا بين عقيدتين، فأثبتوا للصحابة عقيدة ثم نفوها واعتمدوا غيرها، حينئذ نقول هذه مخالفة واضحة بينا، إذن ينتبه هذا الموضع، لأنهم يصرحون هنا في هذا الباب بأن ثم صريح يدل على العلية، وإذا جاءوا في باب المعتقد قالوا العاقل مقدم على النقل ولا يلتفتون إلى مثل هذه الأشياء، هذا خلل كبير، خلل كبير، هذا يخل بالشهادتين. يقال بأن العقل مقدم على النقل، كيف مقدم على النقل؟ هذا كمن يقول حكم الله تعالى يؤخذ في المساجد ولا يؤخذ في سياسة ونحوها، حينئذ التفريق بين أحكام الله عز وجل نقول هذا ليس من شأن المسلم، وهذا مصادم لأصل لا إله إلا الله، لأن الإله هو المعبود المطاع، المعبود المطاع كما قال شيخ الإسلام، ولو قيل المعبود فقط فيلزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون مطاعا، فلا إشكال في الوصف المقيد. المعبود المطاع يقتضي ماذا؟ يقتضي الطاعة المطلقة، حينئذ إذا فصل بين شيء يقبله من الباري وشيء لا يقبله من الباري، حينئذ يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا قياس جلي، هذا قياس بنفي الفارق. ما الفرق بين الكفار الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وبين من يقول نأخذ العقيدة من العقل وهو مقدم على النقل، وما جاءت من أحكام شرعية ومثل هذه حينئذ ينظر في لسان العرب ويحقق المسألة وينظر وإلى آخره، وإذا جاء بيت وشاهد قالوا هذا لا أصل له، هذا مكذوب، هذا موضوع، هذا لا يوجد في ديواني، وإذا جاءوا في مسائل معتقد تمسكوا بأدنى الشبه وردوا بها مذهب السلف، هذا يدل على أن المسألة مبنية على الهوى وليس معهم دليل ولا شبه دليل، ولا ينبغي بل لا يجوز لمن اعتقد عقيدة السلف أن يجعل الخلاف هنا لكونهم قد نصبوا أدلة، هذا غلط. لماذا؟ لأننا نقول عقيدة السلف أدلته قطعية في الأصول، يعني نصوص لا تحتمل ماذا؟ لا تحتمل غير الظاهر، سواء كان هو ظاهرا في أصله لكنه بالتواطؤ صار نصا، حينئذ قلت عندهم شبهة عندهم دليل، حينئذ تنازلت عن حق، وهو أنك سوغت أن أصل المسألة يمكن يكون فيها خلاف، هذا ينتبه له، ولا يقول بأن عندهم أدلة أبدا، إنما يقول عندهم الشبه وعندهم مستمسك غير الكتاب والسنة، نهيك عن أنهم ماذا يصرحون بذلك، يقولون العقيدة لا تقبل إلا بالقطع ولا يقبل فيها الظن، ثم النقل كله النقل من أول إلى آخر كتابا وسنة ماذا لا يفيد القطع، إذن هل هذا تحكيم للشرع؟ ألا يدخل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ ولا يدخل في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه، هل التحكيم الشرع يدخل فيه فقط الطهارة والصلاة والصوم وإن كان هذه أصل كذلك، ولا يتساهل فيها بأن المرجع فيها الشرع، والعقيدة أهم من ذلك، حينئذ كيف نعدل عن الكتاب والسنة ونأتي إلى العقل ونجعله حاكما على النقل ونقول هذا تعارضا فقدم النقل قدم العقل، العقل الصريح، العقل القاطع، إلى آخر الأدلة التي تمسكوا بها. حينئذ في هذا الموضع انظر التناقض الذي يحصل بين المتكلمين وبين أرباب البدع، يأتون يقررون المسائل على وجهها كأنك تعجب من حالهم ومن ضبطهم لهذه المسائل، وإذا جاء في باب المعتقد قالوا لا أفعال الله لا تعلم، كيف لا تعلم أنت الآن؟ وسبق كلام المصنف أن ماذا؟ أن لا تعلم، وهنا يقول ما وضع لإفادة التعليل، كيف وضع وقد جاء في الكتاب والسنة؟ يقول لعلة من أجل ذلك كتبنا على، كلام من هذا؟ كلام الرازي أو الغزالي أو الجوين؟ هذا كلام الله عز وجل، فإذا قيل من أجل ذلك أنه وضع للدلالة على التعليل فكيف تعدل عنه؟ إذن عدل عنه لأي شيء؟ لدليل شرعي؟ لا، وإنما لأدلة عقلية زعموا أنها أدلة وليست به بأدلة، فلنتبه لذلك التناقض الذي يحصل عند المتكلمين، وإذا جاءوا في باب المعتقد حينئذ أتوا بالعجب. قال هنا ومنه صريح أي ما وضع لإفادة التعليل، يعني يدل بالوضع بلسان العرب، هكذا وضع بلسان العرب وجاء استعماله في القرآن فدل على أنه علة بحيث لا يحتمل غير العلة. من أمثلة ذلك يعني الصريح له ألفاظ، له ألفاظ كلعلتي، يعني لو جاء لعلة كذا لم يأتي، لكن لو جاء حينئذ إذا صرح بالعلة حينئذ جاء بالأصل، إذا قال هذا الحكم لعلة كذا حكمنا بأن التعليل هنا ماذا؟ نصا صريحا وليس بظاهر، أو سبب كذا لعلة كذا أو سبب كذا، ومر معنى أن السبب بمعنى العلة، حينئذ جاء باللفظ وجاء بمرادفهم، أو أجل كذا أو من أجل كذا، كل ذلك يدل على العلية صراحة، يعني لا يحتمل إلا ظاهر اللفظ، نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، كتبنا نحن أي الباري جل وعلا، فعلل كتابته بماذا؟ ها، من أجل ذلك، يعني ما سبق. فأن تنصيص على العلية أخذ من لفظ من أجل ذلك، لماذا؟ لأنه هكذا وضع في لسان العرب، يدل على أن ما بعده، على أن ما قبله علة لما بعده، ما قبله علة لما بعده، فالكتابة معلولة والعلة سابقة. إذن كتبنا هذا فعل من أفعال الباري جل وعلا، ودل النص صريح باتفاق أرباب المتكلمين وغيرهم بأنه وضع في لسان العرب للدلالة على التعليل، وحينئذ الأصل هو حمل ظاهر القرآن على ظاهره. وقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر، متفق عليه. وقول صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم، يعني عن ادخار لحوم الأضاحي، من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا، رواه مسلم، أي لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة أيام التشريق، والدافة القافلة السائرة. إذن هذه ألفاظ صريحة تدل على التعليل. قال هنا: أو كي، يعني أو لفظ كي، ومعلوم أن كي عند النحاة هذه الأصل فيها أنها للتعليل، أصل فيها أنها للتعليل، كي يكون كذا، سواء كانت مجردة من لا، نحو قوله تعالى: كي تقر عينها ولا تحزن، فكي للتعليل وهي نص، أو مقرونة بلا، لكي لا تأسف، يعني النفي لا يؤثر، النفي لا يؤثر. لماذا النفي لا يؤثر؟ لأن النفي جزء من الفعل، ولذلك قد يقال: كي لا، كي حرف ولا حرف، كيف دخلت كي على لا؟ نقول: لأن لا هنا مدلولها النفي، فلما صار النفي جزءا من الفعل كأحرف المضارع مع الفعل المضارع، حينئذ ساغ أن تدخل كي على الحرف. وإلا يريد السؤال: كيف دخلت كي على لا؟ إذن لكي لا تأسوا على ما فاتكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي إنما وجب تخميسه كي لا يتداوله الأغنياء منكم فلا يحصل للفقراء شيء. كل هذه الألفاظ تعتبر ماذا؟ تعتبر نصا في التعليل. أو إذن نحو قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب وقد قال له: أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي، قال: إذن إذ جعلت ذلك يغفر الله لك ذنبك كله. فالمغفرة هنا معلولة، والسبب السابق هذا علة، إذن تستعمل في التعليل. وفي رواية: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. فقوله إذن هذه ليست هي الناصبة، ليست إذن يغفر الله لك ذنبك كله، وكتابتها بالتنوين هذا في خلاف، يعني هل تكتب بالنون أو بالتنوين؟ صواب أنها إذا ألغيت كتبت بالنون إذن، وإذا أعملت كتبت بالتنوين، فرقا بينه، خلاف قديم، خلاف قديم، والصواب هو ما ذكرنا. لكن ظاهر إطلاق المصنف هنا أنها تعم، إذن يغفر الله لك ذنبك كله، تعم العامل وغيرها. قال: وكذا إن المكسورة، مكسورة الهمزة مشددة النون عند القاضي أبي يعلى وبالخطاب الآمدي وابن الحاجب وغيرهم، نحو قول صلى الله عليه وسلم: ألقى الروث، أما إنها رجس، أما إنها رجس. وقول صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها، أي الهرة، من الطوافين عليكم الطوافات، معللا طهارتها بذلك. إذن إن تعتبر من الصريح، وهذا فيه خلاف بين الأصوليين، لكنها قطعا أنها تدل على ماذا؟ على التعليل. فإذا جاءت بعد الأمر أو النهي أو الخبر دلت على التعليل، وكل موضع جاء في إن الله كان إلى آخره فهي دالة على تعليل الحكم السابق. وهي يعني إن المشددة وهي إن مشددة النون حال كونها ملحقة بالفاء آكد، يعني إن قد تسبقها الفاء، فإنها حينئذ هي آكد من إنها. لماذا؟ لأن إن وحدها تفيد ماذا؟ تفيد العلية، والفاء وحدها إذا جاءت للتعقيب قصد بها السببية لا مجرد العطف أفادت ماذا؟ أفادت التعليل، فإذا اجتمعا صار أقوى. ولذلك قال وهي ملحقة بالفاء آكد من كونها مجردة عن الفاء، نحو قول صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث. وقول صلى الله عليه وسلم في الشهداء زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم، هذه للتعليل وهي آكد من إن وحدها، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما. ووجه كونها ملحقة بالفاء آكد لدلالته على أن ما بعدها سبب للحكم قبلها، يعني الفاء تدل على السببية، فإذا جاءت إن أكدت ذلك المعنى، لأن الفاء للسببية حينئذ. وعند البيضاوي بن السبك وغيرهما أن التعليل بإن من قسم الظاهر، يعني فيه نزاع إن، لكنها دالة على التعليل، وإذا قيل من الظاهر بمعنى أنها تحتمل غير التعليل، لكنها راجحة في التعليل، حينئذ يكون حكمه من حكم الظاهر المقابل للنص. ومر معنى أن الظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، ما حكمه شرعا؟ وجوب العمل بظاهره. كذلك إن لو كانت محتملة لأمر مرجوح غير التعليل وجب حمله على التعليل إلا بدليل. قال أن التعليل بإن من قسم الظاهر، يعني المحتمل للتعليل وغيره، لكنه في الظاهر أرجح. وعند ابن البنا وغيره أن ذلك من قسم الإمام. وزيد المفعول له، يعني زاد بعضهم في قسم الصريح المفعول له، يعني لأجله، نحو قول تعالى، يعني يفيد العلة كما نص على ذلك النحاة، كقول تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني لأجل حذر الموت، لأن حذر الموت علة للفعل. ومن الصريح كذلك التصريح بلفظ الحكمة، حكمة بالغة، لأن الحكيم دل على ماذا؟ على الحكمة، فإذا جاء اللفظ حكمة بالغة دل على ماذا؟ على العلية، دل على العلية. إذن ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى أن النص نوعان، أولا صريح، وذكر له ألفاظا معدودة منها ما هو متفق عليه وهو ما قدمه، وإن هي التي وقع النزاع فيها هل هي من الصريح أو من الظاهر. قوله لعلة، قال بعضهم لفظ العلة يعلم به العلة من غير واسطة، ولذا قدمها على أجل وكي، فإنه يفيد معرفة العلة بواسطة أن العلة ما لأجلها الحكم، والدال بلا واسطة أقوى من الدال بالواسطة. ثم قال القسم الثاني من قسمي النص وهو الظاهر، قال ومن النص أيضا ما هو ظاهر وهو ما يقابل النص السابق، وهو ما يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا، يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا. إذن له احتمالان، له معنيان، له دلالتان، دلالته على العلية وهو أرجح، ودلالته على غير العلية وهو مرجوح، فوجب حمله على ماذا؟ على الأرجح، لأن القاعدة في باب الظاهر في الكتاب والسنة أنه يجب حمل الظاهر على ظاهره، ولا يجوز أن يحمل على المرجوح إلا بدليل صحيح، فإن حمل بدليل فاسد فهو التأويل الفاسد، وإن حمل لا بدليل حينئذ يكون لعبا ولا يكون صحيحا. قال ما يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا، يعني والراجح أنه للعلة أو التعليل وله ألفاظ. قال الزركشي وهذا باعتبار الأصل أنه من قسم الظاهر، يعني ما سيذكره المصنف من اللام وغيرها في الأصل أنه من الظاهر، لكن قد يجعل من الصريح، يعني قد يرتقي الظاهر هذا المحتمل للتعليل وغيره قد يجعل في رتبة الصريح وليس مطلقا كلما جاء حمل على الظاهر. قال وهذا باعتبار الأصل أنها من قسم الظاهر، لكن قد يجعل من الصريح، وذلك فيما إذا تعذر حملها على غير التعليل في بعض المواضع، إذا جاءت في موضع احتملت المعنيين حملناها على الظاهر، لكن إذا جاء في سياق يمتنع أن تحمل على غير التعليل وكانت هي في الأصل محتملة لغير التعليل حينئذ صارت صريحا، انتبه لهذا، وذلك فيما إذا تعذر حمله على غير التعليل في بعض المواضع لدليل خاص فتصير نصا في التعليل، لأن حملها حينئذ على غير التعليل يؤدي إلى حمل كلام الشارع على الركيك المستهجن فلا يحمل عليه ويصير نصا في التعليل. قال كلامي، اللام معلوم أنها تأتي حرف تعليل لكن تأتي لغير التعليل، لكنها أظهر في ماذا؟ وأرجح في التعليل. كلامي، ثم تارة تكون ظاهرة وتكون مقدرة كما هو معلوم من محله. تارة تكون ظاهرة يعني ملفوظا بها، يلفظ بها، ينطق بها، نحو قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، لتخرج الناس، إذن هذا علة الإنزال، لتخرج الناس أي لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك الفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام. كتاب أنزلناه إليك، هذا الحكم الشرعي، كتاب أنزلناه لتخرج أي لأجل إخراج الناس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، اللام هذه للتعليل، إن كان بعضهم جعلها للتوقيت. ليذوق وبال أمره أي لأجل أن يذوق وبال أمره، وهو كثير يعني أمثلته كثيرة، وذلك إذا جاءت اللام ظاهرة. حينئذ هي محتملة لمعنيين، وتحمل في الراجح أو المعنى الراجح وهو التعليل، ومقدرة يعني تأتي مقدرة يعني غير ملفوظ بها، والمقدر هذا له حكم الملفوظ عند أهل العلم. قال نحو قول تعالى عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين أي لأن كان. ومنه ما في الصحيحين في قصة الزبير من قول الأنصار لما خاصمه في الشراج الحرة أن كان ابن عمتك أي لأن كان ابن عمتك، وكما يقال في الكلام أن كان كذا. فالتعليل مستفاد من اللام المقدرة لا من أن، لا من أن. إذن اللام تكون ظاهرة وتكون مقدرة، وهي من قسم الظاهر بمعنى أنها تحتمل معنيين، هي أرجح فيه في التعليل، وهذا إذا لم يدل دليل خاص على أنها لا تحتمل في هذا التركيب إلا ماذا؟ إلا التعليل، حين صارت صريحا. قال ويدخل في هذا إذا كان الواقع بعد أن كان وحذفت واسمها، وحذفت يعني كان واسمها وبقي خبرها، هذا كثير. وعوض عن ذلك ما كقول أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أبا خراشة أما أنت أي لأن كنت ذا نفر، لأن كنت ذا نفر، وهذا تفصيل في كتب النحو. قال وإنما لم تجعل اللام وما سيأتي بعدها من الصريح لأن كل منها له معان غير التعليل، وهو كذلك، ولذلك صارت التعليل أرجح منها في غير التعليل. فاللام تحتمل ماذا؟ تحتمل الملك، وتحتمل الاختصاص والاستحقاق، هذا ليس بتعليل، ليس به بتعليل، لكنها أظهر في التعليل. الثاني من قسم الظاهر بعد اللام ذكر، قال الباء، والباء أي مسمى الباء ومسمى اللام عطف على كلامي والباء، كلامي والباء الخفض، لذلك قال كلامي، كلامي إذا هو الباء عطف على كلامي، نحو قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، ما هذه الزائدة؟ والباء هذه السببية، شيء تقول للتعليل، سببية والتعليل بمعنى واحد، فبما رحمة يعني فبسبب رحمة من الله لنت لهم، فما زائدة، ولذلك جر الباء رحمة يعني أثر كذلك. فما هنا وجودها وعدمها من حيث العمل سواء، لكن من حيث المعنى لا. لماذا؟ ها؟ لأنها مؤكدة، تفيد ماذا؟ تفيد التأكيد. ما وجه التأكيد؟ في قوة تكرار جملة مرتين، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت. حذفت الجملة الثانية أو الثانية والثالثة على خلاف، وعوض عنها ما، إذن في المعنى أثرت لكن في اللفظ لم تؤثر. دليل على أنها لم تؤثر في اللفظ أن الباء جرت رحمة، ورحمة هذا تقول اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة، كيف تقول هذه كسرة بالباء وما هي داخلة على الرحمة؟ نقول هذه وجودها وعدمها سواء من حيث ماذا؟ من حيث العمل، أما من حيث المعنى فلا إشكال فيه. وهذا قول النحاة قاطبة، لم يقل أحد من النحاة بأن الزائد في القرآن أو في لسان العرب فضلا عن القرآن أن دخوله وخروجه سواء في المعنى، لم يقل به أحد البتة، ونقل غير واحد إجماع على ذلك، وإنما مرادهم ماذا؟ من حيث أصل المعنى، من حيث أصل المعنى، يعني لو حذفت أصل المعنى لم يتغير. هل من خالق غير الله؟ لو قيل غير القرآن، هل من خالق غير الله؟ هل خالق غير الله؟ أصل المعنى موجود، لكن هذه زادت ماذا؟ زادت التوكيد، كما تقول زيد قائم، إن زيد قائم، أفدت الإخبار نفسه، زيد قائم، إن زيد قائم، لا فرق بينهما في إفادة أصل المعنى، لكن لا شك أن إن زيد قائم فيه زيادة معنى، زيادة معنى على السابقة مع الاتفاق في أصل المعنى، وكذلك في هل من خالق غير الله مثل هل خالق غير الله، ما جاءنا من بشير، ثم وقوعه بالقرآن، وقوعه بالقرآن كثير ليس بالقليل، وفي محل محل وفاق لا يمكن التأويل، يعني هل من خالق، خالق هذا مبتدا باتفاق، كيف خالق وهو مبتدا مرفوع، إذن لابد أن نجعل من هذه زائدة، ما جاءنا من من بشير، ما جاءنا بشير، هذا الأصل، بشير هذا فاعل، فاعل مرفوع، هل نقول نأخذ الظاهر هنا نقول ظاهرية ونجعل الفاعل قد يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا في بعض المواضع؟ قل لا، وإنما الأصل في الفاعل أنه مرفوع، حينئذ من هذه زائدة، من حيث المعنى أفادت توكيد الجملة، ومن حيث اللفظ أثرت، هنا أثرت، حينئذ هذه ليست كما، لماذا؟ لأن الذي يزاد قد يكون عاملا وقد لا يكون عاملا، فما التي في قوله فبما رحمة، هذه غير عاملة، حينئذ وجودها من حيث العمل كحذفها، يعني عدم هو وجودها سواء من حيث العمل لأن لا تعمل، وأما من خالق من بشير هذه أثرت، على كل قول فبما رحمة من الله لنت لهم، الباذي السببية أي بسبب الرحمة، وقوله تعالى جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يكسبون، يعني ما وقع بسبب كسبهم، بسبب كسبهم، فهي وإن كان أصل معناها الإلصاق، وهذا ليس بتعليل، ولها معان غيره، وقد كثر استعمالها في التعليل، فإذا أطلقت انصرف إلى التعليل، ولا شك أن هذه المواضع التي يقال فيها إنها نص ظاهر، أن السياق والسباق محكم، يعني لابد من النظر فيما قبله فيما بعده، حينئذ يترجح أنها للتعليل. قال وإن قام دليل على أنه للتعليل مجاز، يعني وعند الأصحاب وغيرهم إن قام دليل على أنه، أي أن المتكلم لم يقصد بكلامه التعليل، فاستعمال أداة التعليل فيما لا يصلح علة مجاز، يعني استعمال اللفظ في غير موضع له، في غير موضع له، فالأصل في هذا اللفظ حرف أن يستعمل في التعليل، فإن استعمل في غير التعليل حينئذ صار ماذا؟ صار لفظا مستعملا في غير ما وضع له، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مجازا. وعند الأصحاب وغيرهم إن قام دليل أنه، أي أن المتكلم لم يقصد التعليل، فاستعمال أداة التعليل فيما لا يصلح علة مجاز. ثم قال لما فعلت، فيقول لأني أردت، هذا لا شك، لأني لم هنا ظاهرة في التعليل، لكن قطعا أنها لم تقصد بها، لم يقصد بها التعليل، فيكون مجازا. قال فإن هذا لا يصلح أن يكون علة، لأن العلة في الاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل، مقتضي الخارجي للفعل، أي المقتضي له من خارج، والإرادة مصححة له، فيكون قوله لأني أردت استعمال اللفظ في غير محله فيكون مجازا، لأنه تعبير عن الإرادة، ولا شك أن الإرادة ليست هي الفعل، بل هي أول الفعل، هي الدافعة مصححة للفعل، لأنه لا يقوم فعل إلا بإرادة جازمة، إلا بإرادة جازمة. حينئذ إذا قال فعلت لأني أردت، قل فعلت لأني أردت، قل لا، هذا لا، ليس بعلة. لماذا؟ لأن الفعل ما قام إلا بعلة، فهو جزء منه قائم عليه، إذا لم يكن هذا تعليلا فحينئذ وجب حمل اللفظ على مجازه. إذا ويعرف ذلك بعدم الدليل على صلاحية، على عدم صلاحية علة، كما يقال لفاعل شيئا لما فعلت، يعني هذا الفعل، فيقول لأني أردت، لا يصح أن يأتي به بالإرادة، لأن الإرادة هي الحاملة على الفعل ابتداء، وليست هي الحكمة المترتبة على الفعل، فرق بينهما. فإن هذا لا يصلح أن يكون علة، لأن العلة في الاصطلاح هو المقتضي الخارجي للفعل، وهذا ليس مقتضيا خارجيا، وإنما هو باطن، أي المقتضي له من خارج. والإرادة مصححة له على مذهب السنة، فيكون قوله لأني أردت استعمال اللفظ في غير محله فيكون مجازا، يكون مجازا. قال ومن وإيماء وتنبيه، يعني من النص، هذا عطفه على النص، وبعضهم جعله ضربا مستقلا وجرى على ذلك في الروضة، جعله ماذا؟ ضربا مستقلا، يعني من ماذا؟ من النقل، من النقل يعني مما يعلم من الكلام، ولا إشكال هذا أو ذاك، النتيجة أن الإيماء والتنبيه يعتبر من مسالك العلة. قال ومن النص أيضا إيماء وتنبيه، الإيماء هو الإشارة إلى التعليم، فأومأ بيده يومئ برأسه يعني يشير، والتنبيه مر معنى أنه الصحيح بمعنى الإيماء، فلا فرق بينهم ولذلك يعطف بينهم، وإن كان فرق بعضهم بين دلالة الإيماء ودلالة التنبيه لكنه تفريق بغير مرجح. يعني أن النص ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول الصريح ومرة، والثاني الظاهر، والثالث الإيماء والتنبيه، الإيماء والتنبيه. هذا جرى على ما عليه ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وإلا أكثر الأصحاب على غير هذا التقسيم كما نص في التحبير. ما المراد بالإيماء والتنبيه؟ مرة معنى إشارة لذلك، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطر، يعني أن يكون ثم اقتران بين حكم ووصف مقارنة، لولا أن هذا الوصف يجعل علة لهذا الحكم لكان الاقتران معيبا في لسان العرب، أخرج الكلام عن الفصيح وصار حشوا. لماذا ذكر هذا الوصف؟ إذا قال أنا ما أردت بهذا الوصف أن يكون علة للحكم، إذا لماذا تكلمت به؟ أسقطه من أجل ماذا؟ من أجل أن يصح الكلام. الإيماء هو اقتران الوصف بحكم، إذن عندنا وصف وحكم يجتمعان، لو لم يكن الوصف أو نظيره كالتقدير والسؤال الآتي للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع، وكان إتيانه بالألفاظ في غير مواضعها مع كون كلام الشارع منزها عن الحشو الذي لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. إذن اقتران الحكم بوصف، لولا جعل هذا الوصف علة الحكم لكان ذكر الوصف حشوا في الكلام. قال في جمع الجوامع في تعريف الإيماء وهو اقتران الوصف الملفوظ وقيل أو المستنبط بحكم ولو مستنبطا، يعني الحكم لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا، كان بعيدا، هو قريب مما ذكره المصنف لكنه زاد ماذا؟ أن الوصف قد يكون ملفوظا وقد يكون مستنبطا، قد يكون ملفوظا وقد يكون مستنبطا، والحكم كذلك قد يكون ملفوظا وقد يكون مستنبطا. إذن لا يلزم من الوصف مع الحكم أن يكون كل منهما مذكورين، بل يكون الوصف مذكورا والحكم مستنبطا والعكس بالعكس، وقد يذكران معا، وهذا هو الأصل. إذن هو اقتران الوصف الملفوظ وقيل أو المستنبط بحكم ولو مستنبطا، يعني الحكم لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدا، كان بعيدا. قال الزركشي لا خلاف في إفادة العلية إذا ذكر الوصف والحكم معا، إذا ذكر الحكم والوصف معا لا خلاف في إفادة العلية، يعني بين الأصوليين بين المتكلمين. فإن ذكر الحكم صريحا والوصف مستنبط كما في أكثر العلل المستنبطة نحو قوله لا تبيع البر بالبر، ها ذكر ماذا هنا؟ الحكم وهو النهي عن البيع لا تبيع، والعلة لو قلنا هي الطعم مستنبط أو لا مستنبط. إذن ذكر الوصف هنا استنباطا وذكر الحكم نصا لم يجتمعا، وإنما نص على الحكم لا تبيع، وحينئذ استنبطت العلة، هذا اقتران أو لا؟ أقول اقتران، لكن الوصف هنا مستنبط. هل استنباط الوصف مع اقتران الحكم يجعل التركيب خارج عن دلالة الإيماء والتنبيه؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. قال أو بالعكس، أي ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط، مثل ماذا؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، فإن الوصف الذي هو حل البيع مصرح به والحكم الذي هو الصحة غير ملفوظ به بل مستنبط عكس ما مضى، بل هو مستنبط من الحل، فإنه يلزم من حله صحته، فاختلفوا فيه على مذاهب هل هو من دلالة الإيماء والتنبيه أو لا. يعني كلام المصنف وإن جوزنا ثلاثة الأحكام أن يقترن الحكم والوصف معا وكل منهما ملفوظ به، أو يكون أحدهما مصرحا به والثاني مستنبطا، حينئذ صارت القسمة ثلاثية، قسمة ثلاثية. الأول متفق عليه أنه ماذا؟ أنه من دلالات الإيماء والتنبيه. الثاني والثالث مختلف فيه على ثلاثة أقوال. ثالثها أن الأول وهو التلفظ بالوصف إيماء إلى تعليل الحكم المصرح به للعكس، بل ادعى بعضهم الاتفاق على أن الثاني ليس بإيماء ومال إليه الهندي، وقال الخلاف فيه بعيد لفظا ومعنى، لأنه يقتضي أن العلة والإيماء متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر، يعني وذلك فيما إذا كانت العلة مستنبطة والحكم مصرحا به أو العكس، وسيذكر المصنف في آخر الباب لكن أنسب أن تذكر في هذا الموضع. إذن قوله اقتران الوصف بحكم هذا يحمل على ماذا؟ على الثلاثة الأنواع. نوع متفق عليه وهو أن يصرح بالوصف والحكم معا، ونوعان مختلف فيهما هل هما من دلالة الإيماء والتنبيه أو لا، مع ماذا؟ مع القول بالعلية، ليس المراد هنا أنه لا يكون علة لا، وإنما هل هو من دلالة الإيماء والتنبيه أو لا، أو فيه مسلك آخر. قال ويتنوع الإيماء إلى أنواع أشير إليها بقوله، ومن أنواعه أي أنواع ماذا؟ الإيماء، ترتب حكم عقب وصف بالفاء يعني بحرف الفاء من كلام الشارع وغيره، غيره يقصد به الراوي أو نحو ذلك، فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، يدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، فإنها للتعقيب هكذا، نعم، فإنها أي الفاء للتعقيب ظاهرا يعني ظاهرة في التعقيب، للتعقيب ظاهرا أي ظاهرة في التعقيب، ويلزم منه يعني من التعقيب السببية، يلزم منه أي من التعقيب السببية، لكنه ليس مطلقا وإنما غالبا، يقيد ذلك بالغالب لأن قد تخرج إلى العطف فقط، تخرج إلى العطف، لذلك الأصل فيها أنها حرف عطف وتدل على التعقيب مع السببية لكن ليست مطلقا. نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى قال فإنها للتعقيب ظاهرا ويلزم منه السببية، لأنه لا معنى لكون الوصف علة إلا ما ثبت الحكم عقبه، لا معنى لكون الوصف علة إلا ما ثبت الحكم عقبه وترتب عليه، وإنما لم تكن صريحا لأنها قد ترد بمعنى الواو أو كذلك تأتي عاطفة مجردة فقط، وقد تجيء للتعقيب من غير علة، إذن الفاء قد تأتي للتعقيب مع العلة مع السببية، وقد تأتي للعطف فقط وهو بمعنى الواو، وقد تأتي للتعقيب فقط، إذن لم تكن صريحا لهذا المعنى. نحو قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا، إذن الفاء جاءت بعد ماذا؟ بعد وصف، وجاء بعدها الحكم فاعتزلوا وهو أمر يقتضي الإيجاب، ما علة هذا الحكم؟ الأذى، وجود الأذى أو الدم، حينئذ يقول قل هو أذى فاعتزلوا، هنا حصل اقتران بين وصف وبين حكم، جاء بينهما الفاء وهي دالة على التعقيب وأفادت السببية، دل ذلك على أن السبب الأمر بالاعتزال هو وجود هذا الأذى، وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا كذلك، وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، هذه كلها جاءت الأوامر هنا بعد الفاء وهي تفيد التعقيب يعني ظاهرة في التعقيب، وكذلك تفيد السببية وهي نوع من أنواع دلالة الإيماء، أن يأتي الوصف ثم يأتي الحكم معقبا بعده بالفاء. قال هنا ترتب حكم عقب الفاء، انظر انتبه، ترتب حكم يعني وجود حكم عقب وصف بالفاء، إذن يتقدم الوصف ثم تأتي الفاء ثم يأتي الحكم من كلام الشارع وغيره، ونحو قول صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته، ما هو القول؟ لا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه أشار إليها فيما سبق كذلك، ها إن، وإذا دخلت عليها فا صارت آكد، صارت آكد، لكن صالحة هنا وهناك، هنا وهناك. فالفاء في الآيات داخلة على الحكم الاعتزال والقطع والجلد، وفي الحديث داخلة على العلة ويبعث ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والحكم متقدم، يعني الحديث هنا خالف ما كان أصلا فيما رتبه المصنف، وهذا لعله والله أعلم أنه يشترك فيه الأمران، وهو دلالة السابقة إن مع وجود الفاء، وهنا المراد بها الفاء فقط. حينئذ إذا كانت الفاء فقط فالأصل ما قدمه المصنف، فهو أن يترتب ماذا؟ ترتب حكم عقب وصف بالفاء. فإن وجد شيء آخر كإن ودخلت عليها الفاء، حينئذ قد يتقدم الحكم على الوصف. قال هنا وفي الحديث داخلة على العلة وهي بعث ملبيا، والحكم متقدم، لا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه، وتقدم العلة ثم مجيء الحكم بالفاء أقوى من عكسه، أقوى من عكسه وكذلك. ولذلك قدمه في الأصل أن دلالة الإمام من أنواعها، وهو أقوى ما قدمه هنا، أن يأتي الوصف أولا ثم تأتي الفاء ثم يأتي الحكم، قد يأتي العكس لكنه ليس هو الأصل المضطرد في هذا المقام. وتقدم العلة ثم مجيء الحكم بالفاء أقوى من عكسه، أو تقدم الحكم ثم تأتي العلة، حينئذ فهي ضربان، أن تدخل الفاء على العلة فيكون الحكم مقدما كالحديث، ثانيا أن تدخل على الحكم بكلام الشارع كالآيات السابقة، والثاني أقوى من الأول. قال وتارة تأتي الفاء في غير كلام الشارع، يعني به الراوي، وينبغي حصره في الصحابي، حصره في الصحابي، لكنهم عمموا الحكم، وهو كقوله مثلا قول الصحابي كقول عمران بن حسين رضي الله تعالى: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، سهى فسجد، حكم ما هو؟ السجود. والوصف السابق هو السهو، هل هو علة له أم لا؟ هذا محل نزاع ومر معنا، لكن الصواب أنه علة، لأن الصحابي ما أخبر بهذه الفاء التي هي ظاهرة في التعقيب والسببية إلا لأجل أنه فهم، وفهم حجة هنا، فهم ماذا؟ أن السبب السهوي، أن سبب السجود هو السهو، ولذلك رتب عليه بالفاء. وكذلك زنى ماعز فرجم، زنى ماعز فرجم، دل على أن الزنا علة للرجم. ولا فرق في العمل بذلك بين كون الراوي صحابيا أو فقيها أو غيرهما، لا، الصحابي هو الذي اقتصر عليه في النقل، لأن الكلام هنا كلام في الشارع، نحن لا نستنبط العلل المستنبطة ولا الأحكام المستنبطة من كلام غير الشارع، إنما المراد ماذا؟ الأحكام الشرعية المرتبطة بالأوصاف الشرعية، وهذا إنما يكون في الكتاب والسنة، ثم النظر فيما حكاه الصحابي من وقائع ونحوها. أما ما عدا الصحابي فالأصل فيه أنه كغيره، يعني التفت إليهم. قال لا فرق في العمل بذلك بين كون الراوي صحابيا أو فقيها أو غيرهما، لكن إذا كان صحابيا فقيها كان أقوى، يعني ممن ليس بفقيه، يعني الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة، وهذا محل وفاق، محل وفاق. فالملازم للنبي صلى الله عليه وسلم أو الذي يعد من الفقهاء فقهاء الصحابة إذا حكى القول بالفاء ليس كعربي يأتي مرة ويذهب ثم يحكي بالفاء، حينئذ هذا هو حجة في اللغة، لكن لو حصل تعارض، لو حصل تعارض بين الصحابي فقيه وبين الصحابي آخر، ولم نجد من المرجحات إلا أن ننظر بينهما قوة وضعفا، لا شك أننا نرجح ما ذكره الصحابي الفقيه على غيره، لكن هذا مجرد تصوير مسألة وإلا لا وجود له. إذن لكن إذا كان صحابيا فقيها كان أقوى، يعني ممن ليس بفقيه، كما أن الفاء في كلام الشارع أقوى دلالة على العلية منه في كلام الراوي، وكذلك الفاء تدل على العلية في كلام الشارع وفي كلام الصحابي، أيهما أقوى؟ الشارع، لأنه مصدر للتشريع، والراوي وإن كان حملناه على ظاهره وهو أنه حجة، لكنه محتمل بخلاف ماذا؟ بخلاف الكتاب والسنة. منه في كلام الراوي لتطرق احتمال الخطأ إليه، فما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه بها الراوي غير الفقيه، هذا كما سألنا. فإن قيل جاء اعتراض هنا، قبلنا قول الصحابي سهى فسجد على أنه علة، وزن ماعز فرجم على أنه علة، ومعلوم أن هذه أوصاف شرعية ويترتب عليها أحكام شرعية. قال إذا قال الراوي هذا الحديث منسوخ، رجح المصنف أنه لا يلتفت إليه. مر معنى هذا أن الصحابي إذا قال هذه الآية منسوخة فلا يلتفت إليه، لماذا؟ الاحتمال للاجتهاد، وإذا احتمل الاجتهاد فالاجتهاد حينئذ صواب وخطأ، إذن تطرق الاحتمال إلى النقل فلا يعتبر حجة، قلنا هذا فاسد. بل الصواب أنه إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ ولم يكن ثم خلافه، وحينئذ يعتبر عمدة، لأنه ما نقل إلا كما نقل قوله سها فسجد. لماذا نفرق؟ وهذا اجتهاد وهذا اجتهاد. قطعا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد، صحيح قطعا هذا، لكنه لفظ الصحابي. إذن حكى لنا فعل واستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حكم شرعي فقبلناه. لماذا لا نقبل أن هذه الآية منسوخة؟ قول الصحابي وهذا الحديث منسوخ. على كل الصواب أن الأمر واحد، لكن على كلام المصنف جاء اعتراض، كيف رددته فيما سبق بأنه إذا قال هذا الحديث منسوخ وهذه الآية منسوخة الاحتمال الاجتهاد، وهنا قبلته. قال فإن قيل إذا قال الراوي هذا الحديث منسوخ أو حمل حديثا رواه على غير ظاهره لا يعمل به لجواز أن يكون عن اجتهاد، هذا تقرير هو. فكيف إذا قال الراوي سهى فسجد ونحوه يعمل به مع احتمال أن يكون عن اجتهاد؟ فالجواب لابد أن يجيب، كل من فرق بين متماثلين لابد أن يبحث عن جواب يكون علة له، لا جواب لكن على ما أراده. فالجواب أن هذا من قبيل فهم الألفاظ من حيث اللغة، من حيث اللغة، لا أنه يرجع للاجتهاد، بخلاف قوله هذا منسوخ. كيف نقول سها فسجد؟ سجد النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه زيادة تشريع، ويحتمل أنه لا للسهو لأي علة أخرى، لابد أن يستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نظر في حاله بأنه سها، حينئذ رتب شيئا جديدا في الصلاة وهو السجود. ففهم الصحابي باجتهاده ماذا؟ أن علة هذا السجود هو هذا السهو، لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم أني كذا كذا، وإنما فهم الصحابي. إذن كله اجتهاد، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد. وأما قوله إن هذا من قبيل فهم الألفاظ من حيث اللغة، لا، هو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وغيره زاد فيه أو نقص نقول من فهم اللغة العربية فهم حجة في ذلك، وإنما نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، السهو والسجود فعلان، ونظر إليهما الصحابي ففهم الربط بينهما ونقل إلينا باجتهاده هو، وعبر تعبيرا لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله بأنه من قبيل فهم الألفاظ من حيث اللغة لا يسلم له، بل هو اجتهاد ولا فرق بينه وبين قول هذا الحديث منسوخ أو هذه الآية منسوخة، لا أنه يرجع للاجتهاد، بل الصواب أنه يرجع للاجتهاد في الموضعين، والتفريق إنما هو تفريق بين متماثلين، بخلاف قول هذا منسوخ ونحوه. ولهذا لو قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا يعمل به، حملا على الرفع لا على الاجتهاد، والوادي واحد كله أمر واحد، لأنه نقل للغة ونقل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما فهم الصحابي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وعبر بتعبيره فالأصل حمله على التشريع ولا نطعن فيه، وما فهمه الصحابي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقله على أنه تشريع حينئذ نقول هذا يعمل به ولا فرق بينها البتة، سواء قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سعى فسجد أو قال ماذا هذه الآية منسوخة وهذا الحديث منسوخ، الصحابة في مثل هذه حجة ولا إشكال فيه. نعم لو نقل النص ثم خالفه حينئذ لنا طريقان، يعني النظر إن كانت قول الصحابي تفسيرا للفظ أو لواقعة أو لحال فهو حجة، إن عاد باللفظ إلى التفسير، وإن كان لا وإنما هو بحث في الحكم حينئذ نظرنا، إن خولف فالمسألة خلافية، وإن لم يكن ثم خلاف حينئذ يعد إجماعا سكوتيا، إجماعا سكوتيا، لأن قول الصحابة إذا لم يخالف حينئذ يعتبر إجماعا، إلا إذا قلنا بأنه مخالف لظاهر النص، هذه مسألة أخرى. وأما إن وقع تفسيرا لللفظ الذي رواه الصحابي وكان المؤدى إما واقعة كتفسير مثلا ماذا إسبال أو نحوه، أو ما مر معنا في الفقه ويكره الاشتمال، اشتمال الصماء ونحوها، إذا فسره الصحابي نقول هذا تفسير يعتبر مرده إلى اللغة فهو حجة فيه. وإذا كان مجرد استنباط من النص حينئذ ينظر فيه من جهة ماذا ما خالفه غيره، وهل هو مخالف للنص أو لا. على كل ما ذكر المصنفون بين هذه العبارات الثلاث سهى فسجد أمر ونهى، هذه الآية منسوخة وهذا الحديث منسوخ، كلها من واد واحد، والصواب أنها تقبل قول الصحابي فيها حجة. قال إذا علم ذلك، فإذا رتب الشارع حكما عقب وصف بالفاء، إذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقيب حكم الوصف وأنه سببه، إذ السبب ما ثبت الحكم عقبه، ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة، كقول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ليس فيه مناسبة، غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، ومع ذلك دل على السببية. ومر معنى أنه لا يشترط في السببية المناسبة أو لا، فالسبب قد يكون المعنى فيه مناسب وقد يكون غير من بخلاف العلة، بخلاف العلة، هذا إذا اجتمع. إذن إذا رتب الشارع حكما عقب وصف بالفاء، حينئذ استفدنا من هذا التعقيب أن علة الحكم المذكور هو ماذا؟ هو الوصف المذكور، سواء كان بين الحكم والوصف مناسبة أو لا، مناسبة كالسابق والسارق والسبق طعوا، لا شك أن بينه مناسبة، وغير مناسبة مثل ماذا؟ من مس ذكره فليتوضأ، غير ظاهرة. قال والصحيح أن هذا نوع من الإيمان، وعليه في جمع الجوامع، يعني اختلف في هذا النوع هل هو من الإيماء أو لا. على كل الكل قائل به أنه يفيد ماذا؟ يفيد العلية، لكن الخلاف هنا لفظي، هل هو داخل في الإيماء في الإشارة أو لا. وقيل من أقسام الصريح كما جعل ابن الحاجب، أقسام الصريح، وقيل من أقسام الظاهر، أقسام الظاهر. قال هنا والصحيح أن هذا نوع من الإيماء، إذا رجح المصنف أنه من الإيماء. قال هنا لأن ترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء يفيد العلية بوضع اللغة، ولم تضع العرب ذلك دالا على مدلوله بالقطع والصراحة بل بالإيماء والتنبيه، وإنما يجعله صريحا لتخلفه في بعض محاله عن أن يكون إيماء، وهو حيث تكون الفاء بمعنى الواو فكانت دلالته أضعف. ويمكن جعله مع الظاهر، لأن جعلنا ماذا؟ جعلنا اللام من الظاهر لأن محتمل المعنيين، يعني تأتي في معنى في موضع لمعنى وتأتي في معنى للتعليل، وهي أظهر في التعليل. فإذا كانت الفاء قد تأتي للتعقيب فقط دون السببية وهو لغة، وقد تأتي كذلك بمعنى الواو عاطفة مجردة لا للتعقيب ولا السببية، إذن صار استعمال واستعمال اللام. على كل نجعلها مصنفون من الإيماء، ولو جعلت من الظاهر لا أشكال فيه. قال وترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء، يعني من أنواع الإيماء التي تدل على أن الوصف المذكور أو المستنبط علة للحكم المذكور. متى؟ قال ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء، هذا يدل على التعليل، مثل ماذا؟ نحو قول تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ها يضاعف هذا حكم كذلك، والإتيان بالفاحشة هذا فعل شرط رتب عليه الجزاء، دل على ماذا؟ على عليته. وقوله تعالى ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها، هذا حكم أجرها مرتين، من يقلت منكن لله القنوت لله. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي لتقواه. إذا رتب هنا الوصف رتب حكم على وصف بصيغة الجزاء، فدل على أنه علة له. وقوله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيرطان، إذن النقص بسبب اتخاذ الكلب وهو علة له، فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه، ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده. إذن هذا فيه معنى السببية، جزاء المرتب على الشرط فيه معنى السببية، بمعنى أنه لولا هذا الوصف لما رتب عليه الجزاء، لو لم من اتخذ كلبا لما نقص الأجر، وهكذا. ومن أنواعها أيضا وعلم ذكر حكم جوابا لسؤال، يعني عندنا سؤال ويقع في الجواب حكم ثم يرتب على ماذا؟ يرتب على وصف، لولا أن هذا الوصف له أثر في الحكم لكان حشوا كالسابق فيما مر معنا. ذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن علته كان اقترانه به بعيدا شرعا ولغة ولتأخر البيان، يعني لولا كان السؤال علته، يعني علة لهذا الحكم، كان اقترانه أي السؤال به أي بالحكم بعيدا شرعا ولغة أي في الشرع واللغة، ولتأخر البيان عن وقت الحاجة، يعني لو جعلنا هذا الجواب ليس مطابقا للسؤال حينئذ ما حصل بيان النبي صلى الله عليه وسلم للسائل، ولكان يلزم على ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع. مثله ماذا؟ كقول الأعرابي وقعت أهلي في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، أعتق رقبة لأنك وقعت أهلك في رمضان، صار علة له، صار علة له. حينئذ الوصف موجود، الوصف في قول أعتق رقبة موجود، لماذا؟ لأن السؤال معاد في الجواب، ولذلك هنا نقول رتب حكم على وصف، لكن هذا الوصف ذكر نطقا في السؤال. حينئذ لولا أن هذا الحكم أعتق رقبة لو لم يكن جوابا للسؤال جاوب من؟ كذلك صار حشوا، هذا لغو، وينزع عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب سائلا بغير ما يطابق سؤاله، لأنه معيب، يعتبر سذاجة عند أهل البيان. كقول الأعرابي وقعت أهلي في رمضان فقال أعتق رقبة، أخرجه ستة، وهذا لفظ ابن ماجه. فكأنه قيل كفر لكونك وقعت في نهار رمضان، أعتق رقبة الكفارة، كفر لكونك وقعت في نهار رمضان، فكان الحذف الذي ترتب عليه الحكم لفظا موجودا هنا فيكون موجودا تقديرا، يعني الحذف من أين؟ من الجواب، فيكون مقدرا بماذا؟ بالنظر في السؤال، لأن الأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، فكأنه قال كفر بعتق الرقبة أو أعتق رقبة لكونك وقعت أهلك في نهار رمضان. وأيضا لو كان المراد غير ذلك لكان يلزم خلو السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذان ممتنعان. كون النبي صلى الله عليه وسلم يسأله حينئذ يخلو الجواب والسؤال عن الجواب، ثم يلزم منه ماذا؟ أنه أخر البيان عن وقت الحاجة. قال ويسمى إن حذف بعض الأوصاف تنقيح المناط، وهذا استطراد وسيأتي ذكره فيما يأتي. يسمى هذا النوع يعني الذي فيه ماذا؟ ذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن علته لكان اقترانه به بعيدا. هذا الحكم المرتب هنا على الواقع على شك أنها ماذا؟ جاءت فيها عدة أوصاف، أعرابي جاء يضرب صدره، ينتف شعره، إلى آخره، جاء يمشي برجليه صحيح إلى آخره، وقال وقعته. إذن عندنا وصف، عندنا أوصاف، عدة أوصاف. حينئذ ما الوصف الصالح لهذا الحكم هو أعتق رقبة، لأن عندنا عدة أوصاف. حينئذ حصر الأوصاف وإلغاء ما لا يصلح، هذا سيأتي أنه يسمى السبر والتقسيم. حينئذ تعيين الوصف الصالح هذا له طريقة عند الأصولين سيذكرها المصنف، لكن هل كل وصف تعلق به السؤال أو جاء في السؤال صالح لي التعليل؟ الجواب لا. إذن لابد من الحذف، لابد من حذف. هذا الحذف يسمى ماذا؟ يسمى تنقيح المناط، يعني المحل الذي يعلق به الحكم، ولذلك قال يسمى هذا النوع إن حذف منه بعض الأوصاف المترتب عليها الجواب، يعني بعض الأوصاف يعني لا كلها. ثم قال إن حذف، إذن بعض الوقائع قد لا يحذف منها شيء فتكون العلة مركبة. إذن إن حذف منه بعض الأوصاف المترتب عليها الجواب لكونه لا مدخل له في العلة، ككونه أعرابيا أو اسمه زيدا أو كون المجامعة زوجة أو أما أو في قبلها وكونه شهر تلك السنة، أو كلها أوصاف لا دخل لها في الحكم فيجب حذفها. حينئذ يتعين وصف واحد وهو كونه واقع في نهار رمضان، يعني جامع في نهار رمضان، لأنه انتهك الحرمة، لهذه علة أوسع، لأنه إذا قلنا انتهك الحرمة وانتهك الحرمة حينئذ لو أكل أو شرب انتهك الحرمة وجبت الكفارة، وهو قول مالك وغيره. لكن الصواب ماذا؟ أنه نوع واحد أخص من مطلق الانتهاك، وهو جماع في نهار رمضان بهذا الشرط بهذا القيد هذا الوصف، حينئذ نقول هذا يترتب عليه الكفارة. قال: يسمى إن حذف بعض الأوصاف تنقيح المناط، فالتنقيح لغة التخليص والتهذيب، يقال نقحت العظمة، نقحت العظمة إذا استخرجت مخه. والمناط مفعل من ناط نياطا، أي علق، ما علق به الحكم، اجعل لنا ذات أنواط، ذات أن يعني شجرة يعلق بها السلاح. إذن كذلك الوصف التعليق معنوي هنا، الوصف يعلق به الحكم. قال: والمراد أن الحكم تعلق بذلك الوصف. فمعنى تنقيح المناط الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم، العلة، المناط هي اسم من أسماء العلة، تحصيل الاجتهاد في تحصيل العلة التي ربط بها الشارع الحكم، فيبقى من الأوصاف ما يصلح ويلغى ما لا يصلح، وهو ما يسمى بالسبر والتقسيم. وقد أقر به أكثر منكري القياس، لأنه لا هذا محل اجتهاد، ليس فيه قياس، ليس فيه قياس، وإنما هو ماذا؟ اجتهاد. وأجراه أبو حنيفة بالكفارات مع منعه القياس فيها. وذكر جماعة كالتاج السبكي والبرماوي وغيرهما أنه أجود مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق. قال: ومنها، هذا استطراد من المصنف الذي سيذكره في فصل خاص التنقيح والتحقيق وغيره، ومنها تقدير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، كأنه يقول لك كل ما جاء حكم فإذا لم تجعل هذا الحكم معلقا على هذا الوصف إن أدى إلى إخراج الكلام عن فصيح الكلام فهو علة له، فهو علة، لأن هذا شبيه بسابقه. ومنها، أي من أنواع الإيماء، تقدير الشارع وصفا لو لم يكن ذلك الوصف للتعليل كان تقديره بعيدا لا فائدة فيه، أي في التقدير حينئذ، في التقدير مثل له بالسؤال أو نظيره، ويكون ذلك التقدير إما في السؤال، تقدير يعني ماذا؟ ألا ينص على العلة، وإنما تقدر العلة، تقدر العلة، إما في السؤال يعني أن يستنطق السائل عن الواقع بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عاقبة، كقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، هذا سؤال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى. إذن الحكم هنا معلق على ماذا؟ على استنطاق النبي صلى الله عليه وسلم السائل بهذا السؤال، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل لماذا؟ لأي شيء؟ لو لم يكن مدلول هذا السؤال الذي استفصل به النبي صلى الله عليه وسلم له أثر في الحكم لكان حشوا، كان لا فائدة فيه. كذلك فقول أينقص الرطب إذا يبس دل على أن علة النهي هو نقصانه، ولبيان قال إذن فلا لما قيل له نعم فنهى عنه بأن قال فلا إذن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والخزيمي والحاكم. فلو لم يكن تقدير، انتبه، نقصان الرطب بالجفاف، هذا وصف، لأجل التعليل كان تقديره بعيدا إذ لا فائدة فيه لعدم توقف الجواب عليه، يعني لو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة لكان الاستكشاف عنه بعيدا. لماذا يستكشف النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن لهذا الجواب الذي تعلق به ونقصان الرطب الجفاف، لو لم يكن له أثر في الحكم الشرعي لما استفصل عنه، فلما ثبت الوصف وهو النقصان باليبس نهى عنه، إذن يدور معه وجودا وعدما، هذا هو الأصل فيه، هذا فيه في السؤال نفسه، يعني سئل فأجاب، أو في نظير محله، يعني يسأل سؤال فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم لا بعين الجواب السؤال وإنما بنظيره، بنظير يعني مثيل له، أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، أن يعدل النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب إلى نظير محل السؤال. قال أو في نظير محله، أي محل السؤال، كقول صلى الله عليه وسلم للسائلة، وهو أن امرأة من جهينة جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ الأصل يقول حج عنها، كذلك قال حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقض الله فالله أحق بي بالوفاء. هذه الجملة التي فيها التنظير أفادت ماذا؟ أفادت علية الحكم، لأنه لولا لهذه الجملة فائدة في قولي حجي عنها لما كان لذكرها فائدة، لكانت حشوا. ولذلك قال هنا متفق عليه: ففهم منه التعليل بكونه دينا، حج عنها لأنه دين، كما أن الدين يقضى عن الميت في المال، كذلك الدين يقضى عن الميت في العبادات. قال هنا: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية. هذا نظير لما يقع جوابا للسؤال، فليس هو عين الجواب، وإنما نظيره، والحكم واحد للسواء العلة. قال هنا: ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي الكتب الستة أنه صلى الله عليه وسلم سألت المرأة الخثعمية: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أينفعه إن حججت عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت: نعم. هذا أظهر مما ذكره المصنف السابق، لأنه عدل مباشرة ولم يذكر الجواب، فدل على أن هذا الجواب نظير الجواب، جواب السؤال، لكنه لم يجب بالجواب المعين، وإنما عدل إلى نظيره للسواء العلة، فالعلة واحدة، والسواء الحكم والعلة، فنظيره في المسؤول عنه كذلك. وفيه تنبيه على الأصل الذي هو دين الآدمي على الميت، والفرع وهو الحج الواجب عليه، والعلة وهو قضاء دين الميت، فقد جمع فيه صلى الله عليه وسلم أركان القياس كلها. أو كذلك القياس حق أو ثابت ولا إشكال فيه، وأجمع الصحابة عليه، ولكن الغلو في القياس هو الذي ينكر. إذن هذه المسألة نوع من أنواع ماذا؟ دلالة الإيمان، تقدير الشارع وصفا، أن يقدر، يعني لا ينطق بعين الوصف، وإنما يفهم من الكلام، لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة فيه، إما في السؤال أو في نظير محله. في السؤال يعني أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقب. من الذي يستنطق؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستفصل من السائل ثم يرتب الحكم، دل على أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هو علة الحكم، ونظيره واضح بين. قال: ومنها، أي من أنواع الإيماء والتنبيه، تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين، يعني بين شيئين في الحكم، بصفة مع ذكرهما، أي ذكر الحكمين، يفرق بين حكمين، بين شيئين في حكمين، ويذكر الصفة، دل على ماذا؟ على أن هذا الحكم ما علق بصفة إلا لكونه مغاير للحكم السابق، الحكم الآخر، وما علق عليه الحكم الآخر إلا لكونه مغاير للحكم السابق، وهكذا. تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين، يعني بين شيئين في الحكم، بصفة مع ذكرهما، أي ذكر الحكمين، إما بذكر صفة فاصلة فهو تنبيه على أن الوصف الفاصل هو الموجب للحكم الذي عرف به المفارقة، ثم تارة يذكر القسمين وتارة يذكر أحد القسمين، إما القسمين كقوله ماذا؟ للراجل سهم وللفرس أو الفارس سهمان. إذن للراجل سهم سهمان، هذا حكم أو لا؟ ورتب الأول على وصف للراجل والثاني على وصف، دل ذلك على ماذا؟ على أن السهم لعلة الراجل، والثاني الذي هو السهمان لعلة الفرس في بعض الروايات، أو ذكر أحدهما كحديث القاتل لا يرث، علم أن القتل هو العلة في نفي الإرث، دل على ماذا؟ على أن غير القاتل يرث، هذا الأصل بشرطه. إذن عندنا قسمان: قاتل وليس بقاتل، قاتل لا يرث، فذكر أحد القسمين ورتب عليه الحكم ودل على علة الحكم وهو نفي الإرث لقتله، والقتل يعتبر من موانع الإرث. إذن أو ذكر أحدهما أي أحد الحكمين كحديث القاتل لا يرث، علم أن القتل هو العلة في نفي الإرث، رواه الترمذي، ويقابله غير القاتل يرث. أو بشرط وجزاء، يعني تفريق صلى الله عليه وسلم بين حكمين بشرط وجزاء، كقول صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعنه. صح الأصناف وهي الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. إذا اختلفت هذه الأوصاف الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وإذا لم تختلف فلا تبيعوا. إذن شرط والجزاء دل على ماذا؟ على تفرقة بين حكمين، بين حكمين. هذا مأخوذ من مفهوم المخالفة كما مر معنا هناك: كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أو بغاية، يعني تفريق الشارع بين حكمين بغاية، نحو ماذا: ولا تقربوهن حتى يطهرن، قربان وعدم، لا تقربوهن هذا نهي، حتى يطهرن أذن بالقربان. أو تفريق الشارع بين حكمين باستثناء: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إذن ما بعده مخالف لما قبله ودل على أنه علتهم. أو تفريق الشارع بين حكمين باستدراك نحو: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فدل على أن التعقيد علة المؤاخذة. إذن هذه كلها أنواع للتفريق بين حكمين. ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقابلة بين النوعين وافتراق الحكمين إلا لكون كل حكم له أصف أثر فيه، فارق القسم المقابل. قال: ووجه استفادة العلة، يعني معتمد في هذا النوع من ذلك كل، أن التفرقة لا بد لها من فائدة. نعم، ما هو كذلك؟ تفرقة لا بد لها من فائدة، وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة، والأصل عدم غيره. قال: والأصل عدم غير المدعى، يعني الوصف الذي جعل علة، وهو إفادة كون ذلك علة. إذن عرفنا أن التفريق بالصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يدل على ماذا؟ على علية الحكم، أن هذا الحكم إنما انفصل عن غيره، وما اقترن به يعتبر علة في ذلك. قال: ومنها، أي من أنواع الإيماء أيضا، تعقيب الكلام أو تضمينه، ما لو لم يعلل به لم ينتظم. هذه مسألة ثالثة كلها متشابهة، كلها متشابهة. تنتظم في ماذا؟ في أنه لا يمكن إخراج الكلام عن فصيح الكلام، فأي وصف أو أي تفرقة أو أي حكم ينبني على عدم اعتباره وصفا وعلة إخراج الكلام عن فصيح الكلام حينئذ يعتبر ممنوعا، فيجعل علة للحكم. منها من أنواع الإيماء تعقيب الكلام، يعني أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم غير مستقيم، يعني ثم جملة معترضة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، هل الكلام الآن في بيان أحكام الجمعة أو فيما يتعلق بالبيع؟ الأول. إذا ما فائدة وذروا البيع؟ ما شأن البيع هنا؟ لأن البيع يمنع من السعي إلى الجمعة، ولذلك نهي عنه. إذن ذروا يعني اتركوا، هذا أمر بترك البيع. لأي علة؟ هل هو معلل؟ قل نعم معلل. من أين أخذنا هذه العلة؟ من السياق، كون هذه الجملة وضعت في غير موضعها باعتبار الأصل، لأن الحديث هنا في ماذا؟ في أحكام الجمعة. لما وضعت هذه الجملة هنا ولا شك أن بينها ارتباطا، لأنه كلام الباري جل وعلا، حينئذ لابد من استنباط علة لتدل على أن السياق واحد، وهو أن البيع يؤثر ويمنع السعي إلى الجمعة. لو لم نقدر هذا المعنى لخرج الكلام عن كونه منتظما، وهذا يمنع منهم. قال: تعقيب الكلام أن يذكر في سياق الكلام، تعقيب الكلام أن يذكر في سياق الكلام شيء، أي تعقيب الشارع الكلام الذي أنشأه لبيان حكم، أو تضمينه له بما لو لم يعلل به، يعني هذا المضمن أو هذا الزائد لم ينتظم الكلام ولم يكن له به تعلق. فالمتعقب للكلام كالآية السابقة: وذروا البيع، والذي تضمنه الكلام نحو قول صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، غضبان على جهة الخصوص، أو أنه أعم من ذلك، أعم من، فضمنه ماذا؟ العموم على ما مر معنا. رواه الشافعي بلفظ لا يحكم الحاكم أو لا يقضي القاضي بين اثنين، ورواه أصحاب الكتب بلفظ لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فإن فيه إيماء إلى أن الغضب علة، فيه إيماء إلى أن الغضب علة، لأنه يشوش الفكرة، إن كان بعضهم هو لازمه، بعضهم يمنع أن يكون الغضب هو العلة وإنما هو لازمه، وهو ماذا؟ التشويش، وهو والخلاف لفظي خلاف، لأن الغضب دل على ماذا؟ على تشويش الفكر، لأنه يشوش الفكرة. فالمعتبر هنا في الوصف المناسب من جهة عمومه وهو كونه مشوشا، وهذا الوصف غير مذكور لكنه مناسب. فالعلة الحقيقية هي التشويش للغضب، لا للغضب. قال فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البيع، فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه شاغلا عن السعي، يعني عن صلاة الجمعة، يعني لابد من جعله متعلقا بأحكام الجمعة ليكون السياق واحدا، لكان ذكره لاغيا لكونه غير مرتبط بأحكام الجمعة، فلابد أن نجعله ماذا؟ أن نجعل الكلام في سياق واحد، ولا نأتي بهذه الجملة ونجعلها ناشز. ولو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج المقتضي تشويش الفكر المفضي إلى الخطأ في الحكم غالبا لكان ذكره لاغيا، هذه كلها لوازم، كلها لوازم بتضمين الغضب اضطراب المزاج، مزاجه ما هو المقتضي، يعني اضطراب المزاج المقتضي ما تشويش الفكر المفضي تشويش الفكر إلى الخطأ في الحكم، مشغول لا يشغل، إذا كان ذهنه مشغول قال لكان ذكره لاغيا، إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، وكذلك وذر البيع مطلقا لا، مع أنه جاء في النص هنا ماذا؟ مطلقا. حينئذ قل لا، ليس المراد به المنع مطلقا، إنما البيع الذي يترتب عليه ماذا؟ مفسدة التأخر عن صلاة الجمعة. إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا لجواز البيع في غير وقت النداء والقضاء مع عدم الغضب أو مع يسيره، فلا بد إذن من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص في الآية ومضمونه كالحديث من شغل البيع عن السعي للجمعة فتفوت، واضطراب الفكر لأجل الغضب فيقع الخطأ، فوجب إضافة النهي إليه. ومنها يعني من أنواع الإيمان اقتران الحكم بوصف مناسب، اقتران الحكم بوصف مناسب، كل ما مضى كذلك اقتران الحكم، لكن هنا لم يأتي شيء واسطة كالفاء أو سياق الكلام أو جواب سؤال إلى آخره، وإنما جاء أكرم العلماء، ها لماذا؟ لعلمهم. إذن الإكرام الأمر به ماذا؟ الأمر بالإكرام ثم تقييد بالعلماء، دل على أن العلم الإكرام من أجل العلم، أهن الجهال لجهلهم، وهكذا. قال هنا اقتران الحكم بوصف مناسب، يعني للحكم كأكرم العلماء وأهن الجهال، فإن الإكرام مناسب للعلم بل هو واجب، والإهانة مناسبة للجهل، أما الجهال لا، الإهانة ليست يعني قد تكون مناسبة من حيث ماذا؟ من حيث الجنس، لكن أهن يكون واجبا لا، لأن المعلومة من تصرفات العقلاء ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة، والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء، تصرفات العقلاء، بل قد يقال بأن هذا مقتضى اللغة، مقتضى اللغة. حينئذ بدلا من أن نجعل الكتاب متعلقا بالعقلاء نجعله راجعا لقواعد اللغة أولى، وهو أنه باستعمال أهل اللغة لابد من مراعاة سياق الكلام وما يترتب عليه الحكم من ماذا؟ من الفائدة وعدمها، إذ لا يعقل. وكم مرة معنا الاستدلال باللسان أن العبد السيد لو قال لعبده افعل ولم إلى آخره، هذا استدلال لغوي، استدلال لو قال قائل حينئذ لو أطلق متكلم قال أهين العلماء لما قبله الناس الأخ، ونجعل الاستدلال ماذا؟ استدلال لغوي، هذا أولى من جعل متعلق الصرفات العقلاء، ولأنه قد ألف من الشارع اعتبار المناسبات دون إلغائها. فإذا قرن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره. قال رحمه الله تعالى: فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه على ما مر. قل اقتران الوصف بالحكم معا في تركيب واحد. الأصل ما هو؟ أن يصرح بكل منهما، يعني أن يلفظ بالوصف ويلفظ به بالحكم. قد بقي احتمالان وهما استنباط الوصف مع التصريح بالحكم والعكس. هنا أراد أن يبين هذه المسألة، وليته قدمها هناك عند تعريف الإمام، ولذلك ذكرها الزركشي هناك والجمع والشراح عند تعريف دلالة الإمام. فإن صرح بالوصف، يعني ذكر الوصف صريحا، والحكم مستنبط منه كقول ماذا؟ حل الله البيع صحته. ما هو صحته؟ والحكم مستنبط منه صحته، أي البيع، وهي أي الصحة مستنبطة من حله، الوصف المصرح به. إذن عندنا تصريح بالوصف وعندنا حكم مستنبط. أحل الله البيع أي صحته، أي صحته، صحة البيع، وهذه الصحة مستنبطة من حله، لأنه يلزم من حله ماذا؟ صحته. هذا الأصل فيه. فهو مومئ إليه، يعني مشير إليه، لأن التلفظ بالوصف إيماء إلى تعليل الحكم المصرح به، إلى حكم المصرح به. وعكسه بعكسه، وهو كون الحكم مصرحا به مذكورا في الكلام، والوصف مستنبطا، وهذا جار في أكثر العلل مستنبطا، أن يكون الحكم مصرحا به والعلة مستنبطة. أكثر العلل على هذا، أكثر العلل على هذا، كحرمت الخمر، أو لا تبيع البر بالبر كما سبق، لا تبيع، هذا نهي صرح بالحكم. الطعم والكيل ما صرح بها، حين صارت العلة مستنبطة. حرمت الخمر نص على التحريم في هذا اللفظ ولم يبين العلة، حينئذ صارت مستنبطة. فالوصف هنا وهو الإسكار مستنبط من التحريم، وجاء كل مسكر، لكن كالمثال هنا، وهو الحكم، وكعلة الربا مستنبطة من حكمه. قال هناك: ولا خلاف في إفادة العلية إذا ذكر الوصف والحكم معا، وهذا إيماء إلى تعليل الحكم المصرح به. وما ذكره المصنف هنا وأطلقه ماذا؟ يدل على أنه رجح في هذين الأمرين ماذا؟ اعتبار العلية، اعتبار العلية، وهو فيما إذا ذكر أحدهما صراحة واستنبط الآخر. هذا محل نزاع، هل هو من دلالة الإيماء أو لا؟ لا نزاع أنه ماذا؟ أنه يؤخذ منها العلة، لكن الكلام في ماذا؟ هل هو من دلالة الإيماء أو لا؟ وليس إذا قيل ليس من دلالة الإيماء أنه لا يدل على العلية، لا، وإنما ثم مسلك آخر، هذا محل نزاع. لكن المصنف هنا بتقرير هذا يدل على أن الأنواع الثلاثة كلها من دلالة الإيماء. إذن قوله: فإن صرح أو صرح بالوصف والحكم مستنبط، هذا دلالة إيماء، فهو مومئ إليه. وعكسه بعكسه، كحرمة الخمر، الوصف مستنبط من التحريم، وهو واضح. قال هنا: ولا يشترط مناسبة الوصف المومئ إليه. المومئ إليه، يعني المراد هنا هل يشترط ظهور المناسبة، هل يشترط ظهور المناسبة، أم متى ما رتب الشارع الحكم على الوصف اعتبرناه علة ظهرت لنا المناسبة أو لا؟ الثاني، لأن قلنا ماذا؟ أن الحكم الشرعي يرتب على سبب، قد تدرك المناسبة قد لا تدرك. أشهر مثال يذكره الأصوليون: من مس ذكره فليتوضأ، لا يدرك العقل ترابط بين الأمرين، بين الحكم بطلان الوضوء فليتوضأ أمر للإيجاب، ومس الذكر صار علة، صار علة. هل هو علة؟ قطعا هو علة، لأنه رتبه بالفاء، حينئذ نقول هو ظاهر في العلية. هل هو مناسب أو لا؟ ما هو السؤال؟ مناسب أو غير مناسب؟ لا. طيب السؤال الثالث: هل مناسبته ظاهرة أم لا؟ هذا يعين السؤال الثاني. هو لا شك أن ثم مناسبة، قلنا أحكام الباري جل وعلا لا تخرج عن التعليل الصحيح المناسب، لكن قد ندرك وقد لا ندرك. لذلك نقول مثلا التعبدات 4 ركعات و2 ركعتين جهرية سرية لا شك لها مناسبة ولا حكمة، لكن لا نعلمها. لأن بحثنا في ماذا؟ فيما ندركه، وما لا ندركه لا ننفي عنه المناسبة. لكن هل يشترط ظهور المناسبة أو لا؟ لا يشترط. ولذا قال ولا يشترط مناسبة الوصف المومئ إليه عند الأكثر، بناء على أن العلة المعرف، هذا بناء على كلامه، على كلامه نقول لا يشترط ظهور المناسبة، هو فيه مناسبة لكن لا يشترط، لا يشترط تظهر أو لا تظهر، فيعتبر الوصف الذي رتب عليه الحكم وصفا سواء أدركت المناسبة أو لا. والمراد هل يشترط المناسبة وإلا فلا بد منها في نفس الأمر قطعا لامتناع خلو الأحكام من الحكمة، هذا نعلل خلافا لما ذكر المصنف. قال ولا يشترط مناسبة الوصف المومئ إليه، والمراد هل يشترط ظهور المناسبة، لا المناسبة عندما ظهور المناسبة، وإلا فلا بد منها في نفس الأمر قطعا، لا بد من المناسبة في نفس الأمر قطعا لامتناع خلو الأحكام من الحكمة، وهو الحكيم العليم، حكيم تصاب بصفة الحكمة هي مطردة. إذن ولا يشترط مناسبة الوصف المومئ إليه عند الأكثرين، قيل بلى بناء على أنها بمعنى الباعث، قال لا يشترط بناء على أن العلة المعرف، وقيل بلى بناء على أنها بمعنى الباعث، واضح الفرق؟ إذن التعليل هنا عقدي. واستدل لعدم الاشتراط أنه لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب، كأهن العالم وأكرم الجاهل ولم يلم عليه، لا هذا أولا مخالف لما أدرك من لسان العرب أنه لا يرتب الحكم على غير مستحق، فأهن العالم هذا من جهة كلام العرب ممجوج ولا يعد من الكلام الفصيح. ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى قال باب ما يتألف منه الكلام، ولم يقل ما يتركب منه الكلام. قال الشراح في حل الترجمة قال يتألف، لأنه اشترط المناسبة بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، فلو لم يكن كذلك لا يسمى كلاما. فإذا قال قام زيد القيام متصور من زيد، زيد قائم القيام متصور من زيد، لو قال طار الجدار قال هذا لا يسمى كلاما. لماذا؟ لأنه لا يدرك العقل التآلف بين الطرفين، فلا بد من ماذا؟ من مناسبة، وهي الألفة بين اللفظين. كلام العرب قائم على هذا، فكونه يجوز لغة أهل العالم قل لا، أهل العالم لا يجوز لغة. إذن استدل لعدم الاشتراط أنه لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب، نقول لا، جاء في لسان العرب ترتيب الحكم بالفاء أو نحوها مما يدل على التعليل، وأراد أن ما بعد الفاء سبب لما قبله، وإذا كان كذلك فهمت العلية من جهة الوضع ما قاله فيه نظر. مسلك الثالث من مسالك العلة، وهي الطرق الدالة على ماذا؟ على العلة، على التنصيص عليها. طيب قال الثالث، أي المسلك الثالث مسالك العلة، وهي الطرق الدالة على العلية، السبر والتقسيم، هكذا بالاسم كما يسمي بعض محمد الأمين اسمه مركب، حينئذ نقول للسبر والتقسيم، لكن لكل منهما ماذا؟ معنى، كل منهما معنى، لكن الاسم مركب. قال الثالث السبر والتقسيم، ما المراد به؟ قال وهو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة، على ما مر في قصة الأعرابي، جاء أعرابي اسمه زيد يلطم وجهه ينتف شعره، قال وقعت، 5 صفات كلها صالحة للتعليل. حينئذ لو وقع في نهار رمضان أعجمي قلنا هذا لم يوجد فيه الحكم الشرعي، أو إذا جاء وهو يضحك حينئذ نقول لا، لم يتحقق فيه الشرع الحكم الشرعي، إنما ننظر إلى هذه الأوصاف. قال حصر الأوصاف يعني جمعها في المحل في الأصل المقيس عليه، قال وإبطال ما لا يصلح، حصر الأوصاف هو المعبر عنه بالتقسيم حصره، وإبطال ما لا يصلح هو المعبر عنه بالسبر، بدليل، يعني يبطل هذا بدليل، يقول هذا العربي كونه عربيا، الشرع لم يفرق في الأحكام الشرعية بين كونه عربيا وغيره، كون اسمه زيدا الشرع لم يفرق بين عمرو وبكر وخالد في الأحكام الشرعية، حينئذ لابد من دليل على ماذا؟ على الإبطال، فلا يبطل هكذا بالتشهي والتحكم، إنما يقال هذا الوصف ملغى من جهة الشرع غير معتبر، فيتعين حينئذ بعد الإبطال أن يكون الباقي علة، سواء كان وصفا واحدا الباقي أو أكثر، لأن العلة قد تكون بسيطة وقد تكون ماذا؟ مركبة. قال: السبر في اللغة هو الاختبار، فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة، وقد اقتصروا على السبر فقط، قالوا السبر عند بعض الأصوليين، لكن المشهور هو الجمع، قال السبر والتقسيم، وقد اقتصروا على السبر فقط، والتقسيم مقدم في الوجود عليه وإن تأخر في اللفظ، ونتأخر في اللفظ السبر والتقسيم، لكن التقسيم هو حصر، ولا شك أن الحصر يعني جمع الأوصاف ثم الإبطال، أيهما أسبق في الوجود؟ لا شك أن التقسيم أسبق في الوجود، ولذلك حينئذ نقول السبر والتقسيم، لماذا نؤخره؟ هل هو متأخر في الوجود؟ الجواب لا، قال التقسيم مقدم في الوجود عليه على السبر وإن تأخر في اللفظ، لماذا؟ لأنه تعداد الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليل، يعني في أول الخيال يحتمل أن هذه الأوصاف صالحة للتعليل، ثم يسبرها يعني يختبرها، ينظر الذي جاء به الشرع مؤيدا والذي جاء بالشرع به ملغى ونحو ذلك، ليميز الصالح للتعليل من غيره، فكان الأولى أن يقال التقسيم والسبر، هذا الأولى، لأن الواو وإن لم تدل على الترتيب لكن البداءة بالمقدم أجود. أجيب بأن السبر وإن تأخر عن التقسيم في الوجود فهو متقدم عليه أيضا، يعني السبر نوعان، نوع متقدم ونوع متأخر، لأنه أولا يسبر المحل، هل فيه أوصاف أم لا؟ هذا اختبار المحل نفسه، هل فيه أوصاف أم لا؟ لأنه يحتمل ماذا؟ أنه جامد لا وصف فيه، هذا سبر أم لا؟ سبر. ثم إذا ترجح أن فيه أوصاف حينئذ يحصرها، إذن ثم بعد ذلك يبطل، إذن عندنا سبران، سبر متقدم على الحصر وسبر متأخر على الحصر. قال: أجيب عنه بأن السبر وإن تأخر عن التقسيم في الوجود فهو متقدم عليه أيضا، لأنه أولا يسبر المحل، هل فيه أوصاف أم لا، ثم يقسم إما كذا وإما كذا وإما كذا، ثم يسبر ثانيا يختبره، فقدم السبر في اللفظ باعتبار السبر الأول، هكذا قاله المصنف، وإن كان المشهور هو السبر بالمعنى الثاني، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. وأجيب أيضا بأن المؤثر في معرفة العلية إنما هو السبر عن الاختبار، وأما التقسيم فإنما هو الاحتياج السبر إلى شيء يسبر، وربما سمي التقسيم الحاصل. على كل هذا نزاع في اللفظ، سميته السبر والتقسيم، التقسيم والسبر، السبر فقط، التقسيم الحاصل، المراد المعنى. وما هو السبر والتقسيم؟ حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح منها بدليل شرعي، فيتعين حينئذ أن يكون الوصف هو الباقي، سواء كان صفة واحدة وصفا واحدا أو مركبا. قال: ويكفي المناظرة بحثت فلم أجد غيره، أو الأصل عدمه، يعني قول المستدين. هنا سيأتي بعض الأحكام المتعلقة بالمناظرة، انتهينا مما يتعلق به الأصول، يعني نظر المجتهد السبر والتقسيم انتهى. حينئذ إذا كان ثم مناظرة وأرادوا تمحيص وتحقيق العلة، فقال المدعي أو المناظر أو المستدل هذا سبرت، حينئذ قال هنا يكفي المناظر بحثت فلم أجد غيره، يعني أنه نظر في هذه الأوصاف في الأصل فجمع ما يمكن أن يكون وصفا ثم يلغي، يحتمل ماذا؟ يحتمل أن وصفا لم يقف عليه المستدل السامي، يحتمل أو لا؟ يحتمل أنه نظر إلى النص فوجد فيه وصفين وغفل، بشر غفل عن الثالث، حينئذ يكفيه في المناظرة يقول بحثت فلم أجد إلا هذا، أو يقول الأصل العدم، يستدل بماذا؟ بالبراءة الأصلية، يكفيه ذلك ويحصل له نجاة من الاعتراض. ويكفي المناظر يعني قول المستدل في بيان الحصر إذا منع، قال له مثلا أنت قلت ثلاثة أوصاف والصواب لا زيادة على ذلك، يكفيه إذا منع أن يقول بحثت، يعني من طرق نفي العلة، بحثت فلم أجد غيره، يعني غير هذا الوصف، أو أن يقول دليلا آخر أو جوابا ثانيا الأصل عدمه، يعني عدم غير هذا الوصف، حينئذ سلم. ويقبل قوله لأنه ثقة عدل أهل للنظر، غلب على الظن انتفاء ما سوى المذكور، فإنه يحصل ظن الحصر فيما ذكره. ولأن الأوصاف العقلية والشرعية لو كانت لو وجدت لما خفيت على الباحث عنها، على الباحث عنها. إذن إذا ادعى إثبات العلة بالسبر والتقسيم، فاعترض عليه معترض بأنه بقي وصف لم تقف عليه، بماذا يجيب؟ يجيب بحثت فلم أجد غير ما ذكر، أو الأصل عدم الوصف فيما زاد على ما ذكرته، لأنك ادعيت وصفا وأن ادعيت عدمه، ما هو الأصل؟ الأصل العدم، حينئذ يستمسك به ويكفيه ذلك، يعني يقبل قوله. مثاله أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية بحثت عن أوصاف البر فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيل، هذه ثلاثة أوصاف حصرا، لكن الطعم والقوت لا يصلح، هذا إبطال، لذلك عند التأمل فيتعين الكيل، تعين الكيل، هذا حصر وإبطال، حصر الأوصاف المحتملة، إما هذا وإما هذا وإما ذاك، ثلاث احتمالات، فأبطل القوت والكي أو أبطل القوت والطعم، فتعين حينئذ ماذا؟ أن تكون العلة هي الكي، أو يقول الأصل عدم ما سواها، فإن بذلك يحصل الظن المقصود، يحصل الظن المقصود، هذا جواب ماذا؟ جواب المستدل. لكن قد يكون المعترض قد يثبت وصفا وقد يسكت، لو سكت المعترض لا إشكال فيه، نجا المستدل، لكن لو أثبت وصفا قال بقي عليك وصف كذا، حينئذ لابد من النظر. فإن بين المعترض وصفا آخر لزم إبطاله، يعني قال بقي عليك وصف رابع فلابد أن يبطله أو يسلم به، فإن لم يبطله حينئذ صار نقضا له، صار نقضا له، وإن أبطله قبل يعني سلم. قال فإن بين المعترض وصفا آخر، يعني إذا تم السبر بركنيه وهو الحصر ظاهرا وإبطال سائر الأقسام، فللمعترض إبداء وصف آخر لم يدخل في حصر المستدل ويكفيه ذلك، يعني أن يظهر وصفا ولا يحتاج إلى بيان كونه علة أو صالحا للتعليل، وعلى السابر إبطال التعليل به ولا يتم دليله إلا بذلك، وإلا فيحتمل أن تكون العلة ما أبداه المعترض، يعني إذا قال له بقي عليك وصف حينئذ يحتمل أن يكون العلة هو هذا الوصف، فأنت أيها المستدل من استدللت على حصر العلة بالسبر والتقسيم إما أن تبطل هذا الوصف إلا صار نقضا لقاعدتك أو لأصلك. فإن بين المعترض وصفا آخر غير ما ادعاه المستدل لزم المستدل إبطاله، يعني إبطال كون علة ليسلم له الدليل حتى يتم له استدلالهم، إذ لا يثبت الحصر الذي قد ادعاه بدونه، وهذا كله في حق المناظر، حق المناظر، وحينئذ يكون الحكم بنفي وصف آخر مستندا إلى الظن بعدمه لا إلى عدم العلم به. قال ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل، يعني عليه أن يبدي الوصف، هو بالأصل فيه بقي شيء آخر وهو أن يبين أن هذا الوصف ماذا صالح للتعليل أو لا، لكن رحموه قال لا أنت فقط ماذا أبدي الوصف واعترض به على المستدل، وهذه وظيفة من؟ وظيفة المستدل، فإما أن يبطله وإما أن ينتقض الدليل عنده. ولا يلزم المعترض بإبداء وصف زائد على الأوصاف التي ذكرها المستدل بيان صلاحية ذلك الوصف الذي ذكره للتعليل، وعلى المستدل إبطال صلاحية للتعليل لأن دليله لا يتم إلا بذلك. يعني إذا اعترض عليه بوصف لم يذكره في الحصر حينئذ إثبات كونه صالحا أو لا وظيفة المستدل وليست وظيفة المعترض. يعني ليس على المعترض إلا أن يعترض بإبداء وصف، بقي عليك وصف، حينئذ يذهب، فيبقى ذاك محتارا، إما أن يثبته وإما أن يلغيه. فإن احتار وعجز قال ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله. يعني لو أبدى وصفا بمجرد الإبداء هل ينقطع المستدل أو لا؟ فيه قولان، ذهب المصنف إلى أنه لا ينقطع إلا إذا عجز عن إبطاله، إلا إذا عجز عن إبطاله. لماذا؟ لأنه لو عجز عن إبطاله لاحتمل أن يكون هذا الوصف هو العلة، حينئذ كيف تجزم بالحصر والإلغاء؟ ولا ينقطع يعني لا يعد المستدل منقطعا بمجرد بيان المعترض وصفا آخر ما لم يعجز عن إبطاله. ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله، أي إبطال ما ذكره المعترض من الوصف، لا بمجرد إبداء المعترض الوصف، إذ غايته منع مقدمة من مقدمات دليله، وإلا كان كل منع قطعا والاتفاق على خلافه. كل منع قطعا والاتفاق على خلافه. مسألة فيها خلاف، فإذا أبطل المستدل ما ذكره المعترض من الوصف بطل الوصف، إن ألغاه وبين بالدليل أن هذا الوصف ملغى من جهة الشرع بطل الوصف وسلم له الدليل. قال العضد والحق أنه إذا أبطله فقد سلم حصره. سلم إن كان في الجمع رجح ماذا؟ أنه يبطل دليل بمجرد الإبداع، لكن ليس كذلك، لابد ليس كل من أبدى وصفا صالح للتعليل، لابد أن يثبت أنه صالح للتعليل، وأما بمجرد الاعتراض بإبداء وصف يبطل الدليل، قل لا يبطل السبر والتقسيم إلا إذا أظهر وصفا صالحا للتعليل، فإن عجز المستدل عن إبطاله بطل عنده، أما بمجرد الإبداء خلافا لما ذهب إليه في الجمع. قال ولذا قال هنا العضد والحق أنه إذا أبطله فقد سلم حصره، وكان له أن يقول هذا مما علمت أنه لا يصلح فلم أدخله في حصري، أدري لا يصلح هذا قد ألغاه الشرع، أو لا يدري ثم يبين له ثم يلغيه من جهة الشرع. قال وأيضا فإنه لم يدعي الحصر قطعا، يعني لم يدعي القطع بالحصر كذلك، لأن الحصر قد يكون ماذا؟ قد يكون مقطوعا به وقد يكون ظنيا، وهنا لم يدعي الحصر قطعا، حينئذ يحتمل ماذا؟ يحتمل الغفلة. بل قال يعني بل جوز أن يكون وصف آخر شذ عن سبره، بل قال إني ما وجدت أو أظن العدم، هذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يقطع بالحصر، وإذا لم يقطع بالحصر حينئذ يحتمل ماذا؟ يحتمل السهو ويحتمل الغفلة عن وصف ما وهو فيه صادق، فيكون كالمجتهد إذا ظهر له ما كان خافيا عليه وإنه غير مستنكر. قال والمجتهد يعمل بظنه، يعني المستدل إذا كان مجتهدا فإنه يجب عليه العمل بظنه هو بما ظنه أنه وصف لا بظن غيره، لأنه لو كانت هذه المسألة منفكة عن المناظرة لوجب أن يعمل بما دل عليه ظنه لا بما دل عليه ظن غيره. والمجتهد يعمل بظنه، يعني أن المستدل إذا كان مجتهدا فإنه يجب عليه العمل بظنه فيرجع إليه لأنه مكلف به، ويكون مؤاخذا بما اقتضاه ظنه فيلزمه الأخذ به ولا يكابر نفسه. وأما إذا قال نعم هذا الوصف وارد في نفسه لكنه من أجل المناظرة قال لا هذا ملغي ما يعتبر، هذا ماذا؟ يؤاخذ به، هذا يؤاخذ، حكم كلامه في الشرع. قال ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعي وإلا فظني، واضح؟ ومتى كان الحصر أي حصر الأوصاف من جهة المستدل والإبطال من جهة المعترض قطعيا فالتعليل قطعي بلا خلاف، ولكن هذا قليل في الشرعيات، بل لا يذكر له مثالا أصلا، لا يذكر له مثال أصلا. وإلا أي وإن لم يكن الحصر والإبطال قطعيا بل كان أحدهما ظنيا والآخر قطعيا أو كلاهما يعني ظنيان وهو الأغلب، وهو الأغلب فظني، يعني فالتعليل ظني، تعليل المناظر بالوصف الباقي وحكم المجتهد به ظني، وهذا كثير، وهذا هذا كثير، أي لا يفيد إلا الظن. وإذا كان لا يفيد إلا الظن فالواجب العمل به، لأن الواجب العمل بما دل عليه ظن المجتهد، وهذا مقطوع به، يعني الحكم هذا مقطوع به. فصيرورة الثاني إلى الأول من حيث النتيجة، حيث النتيجة. ومر معنا لعله بالكوكب غيره أن ثم خلافا في الفقه هل هو من باب الظنون أو القطع. نقول من باب الظنون في الجملة في الطريق، لكن إذا كانت النتيجة ظن حينئذ عندنا قاعدة مجمع عليها مقطوع بها، وهي وجوب العمل بالظن. إذن نتيجة الثاني راجعة إلى الأول من حيث العمل لا من حيث الطريق. من حيث الطريق هو ظني، لكن من حيث العمل ماذا؟ يجب العمل به، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، يعني السلف. قال: فالتعليل ظني أي لا يفيد إلا الظن، ويعمل به يعني يحتج به فيما لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد ونحوها. جاءت اللوثة هنا، جاءت اللوثة، وهي أنه يشترط القطع في باب العقائد، وهذه من بدع المبتدعة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ومن سار على نهجه. بل قد يكون الظن في ماذا؟ في العقائد، ويجب العمل به، ويجب العمل به. العمل بالظواهر في باب المعتقدات والغيبيات ونحوها، نقول هذا يجب العمل به. ومن هنا جاءت مسألة التقليد في العقيدة، قال التقليد قطعا لا يفيد ماذا؟ لا يفيد القطع. إذا لا يفيد التقليد في باب العقائد، أوجبته أو حرمته المعتزلة بأنه ماذا؟ أنه لا يجوز التقليد في باب العقائد. الصواب الذي عليه إجماع السلف أنه يجوز التقليد في العقائد مطلقا، في التوحيد وفي غيره، ولا يشترط العلم بالحكم بدليله، وهذا إجماع السلف، وتمر معنا في شرح كتاب التوحيد يرجع إليه. إذن يعمل به مطلقا في باب العقائد وغيرها. قال: من طرق الحذف الإلغاء. طرق الحذف الإلغاء يعني سيلغي ما يلغيه، حينئذ لابد من طريق يعمل بها. قال: إبطال بعض الأوصاف. إبطال بعض الأوصاف هل هو بالتشهي أو لابد من قواعد؟ الثاني، يعني الأمر محكم في الحصر وفي الإلغاء، والإلغاء له قواعد له طرق. إذن إبطال بعض الأوصاف له طرق يعرف بها، منها الإلغاء، يعني أن يدل بدليل شرعي على إلغائه، وكل ما دل الدليل الشرعي على إلغائه فهو غير معتبر، لا يعتبر وصفا البتة. قال هنا: ومن طرق الحذف، يعني أن من طرق إبطال المستدل لما يدعيه المعترض من دعوى وصف يصلح للتعليل غير ما ذكره المستدل بحذفه عنه الإلغاء. إلغاء عام هذا، لكن خاصة هنا لأن البحث في المناظرة، إلا هو عام. قال: وهو إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله. يظهر استقلاله، كان الشيخ الأمين عرف الإلغاء بما مضى، أن يدل بدليل شرعي على إلغائه، لكن المصنف هنا حديثه في ماذا؟ في المناظرات، في المناظرات. ولو أخرجوا ما يتعلق بالمناظرات عن القياس لكان أولى. قال: وهو أي الإلغاء من الطرق بيان المستدل إثبات الحكم بالوصف الباقي فقط، يعني إذا ألغى الوصف الذي أبداه المعترض حينئذ سيبقى معه ماذا؟ الأوصاف التي حصرها هو، حينئذ يثبت الحكم بناء على هذه الأوصاف في صورة، حينئذ يسلم له ماذا؟ يسلم له الاعتراض، يعني الرد على المعترض، لأنه لو كان الوصف الذي ذكره علة أو جزء علة لما وجد الحكم مع الباقي، لانتفى الحكم. فلما ثبت بالباقي بعد حذف وإلغاء الوصف الذي اعترض به المعترض دل على أن وصفه غير معتبر، لأنه وجدت العلة ووجد الحكم. قال: وهو أي الإلغاء بيان مستدل إثبات الحكم. قال: إثبات الحكم بالباقي فقط، يعني بالوصف الباقي فقط، في صورة ولم يثبت دونه، يعني لم يثبت الحكم دونه، أي دون الوصف الباقي. ولم يثبت دونه، يعني لم يثبت الحكم دون الوصف الباقي، فيظهر استقلاله، يعني هذا الوصف الباقي مستقل عن ماذا؟ عن الوصف الذي اعترض به المعترض، فيظهر استقلاله وحده، ويعلم أن المحذوف لا أثر له. واضح هذا؟ إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت الحكم دونه، يعني دون الوصف الباقي، حينئذ دل بذلك على أن هذا الوصف مستقل عن الوصف الذي اعترض به المعترض وألغاه له المستدل، وأنه لا أثر له في الحكم، هذا الذي عليه الأكثر. قال هنا: وجود الحكم بدون الوصف الذي يبطله المستدل بالسبر، فيظهر أنه غير العلة لوجود الحكم دونه، كقول الحنبلي. فمثال: يصح أمان العبد، أمان العبد لأنه صادر عن عاقل مسلم غير متهم، فيصلح قياسا على الحر، قياسا على الحر. فيقول الحنفي: بقي وصف آخر هو الحرية، يعني لا يكون، لما قاسه على الحر ترك ماذا؟ ترك وصفا وهو ماذا؟ وهو الحرية. فبقي عليك وصف في الفرع وهو كونه رقيقا، وانتفى ماذا؟ الحرية. فبقي عليك وصف وهو الحرية لم يوجد في الفرع فيبطل. فيقول المستدل: وصف الحرية لغو هنا، يعني في هذا الفرع، بدليل الانفاق، بدليل الاتفاق على صحة أمان العبد المأذون له، يعني لما اعترض على كون الرقيق أو العبد يؤمن غيره بالحرية، قال: ثم صورة متفق عليها، وهو أن العبد المأذون له يجوز. إذن إثبات الحرية وعدمها سواء، ولا أثر له في الحكم. قال: ونفي العكس كالإلغاء لا عينه. نفي العكس يعني الملازمة في النفي، عكس الملازمة في النفي. ونفي العكس كالإلغاء يعني مثله، قريب منه، لكنه ماذا؟ لا عينه. الإلغاء فيما سبق إثبات الحكم في صورة، إذن تلازم في الوجود والثبوت، أليس كذلك؟ مر معنى أن النقض أو الطرد الملازمة في الثبوت، العكس عكسه وهو الملازمة فيه في الانتفاء. قال: ونفي العكس كالإلغاء لا عينه، يعني ليس هو، يعني أن نفي العكس يشبه الإلغاء وليس بإلغاء. لماذا؟ لأنه لم يقصد في الإلغاء لو كان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه، يعني لم يقصد به النقض، لأنه مر أن المصنف لا يرى أن النقض قادح، كذلك النقض لا يقدح. ما هو النقض؟ النقض ها وجود العلة دون الحكم، وجود العلة دون الحكم. هنا أثبت في الإلغاء ماذا؟ أثبت الحكم عند وجود الوصف، فدل على أنه علة، وأنه علة مستقلة، لأن الوصف الملغى غير موجود، فلا أثر له بعد حذفه في الموجود. قال هنا: لم يقصد في الإلغاء لو كان المحذوف علة لانتفى، يعني الحكم عند انتفائه، يعني الوصف، يعني ليسلم من التعارض بين المسألتين، لأنه قرر فيما سبق أن النقض ليس بقادح في العلة. هنا ليس المراد الملازمة في النفي، وإنما المراد بها الملازمة فيه في الثبوت. بل لو قصد، لو أن الباقي جزء علة لما استقل، الباقي جزء علة لما استقل، يعني في الصورة السابقة قال ماذا؟ إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة. ماذا قصد به؟ قصد به أن ذاك المحذوف لو كان جزء علة لما ثبت الحكم عند ماذا؟ عند هذا الوصف. ليس المراد أنه انتفى لانتفائه، لأن انتفاءه لانتفائه هذا لا يقدح في العلة، وأنا أريد أن أقدح في ماذا؟ في علتك. فلما وردت العلة وورد الحكم دل على أن ذاك الوصف الملغى غير جزء من العلة، هذا الذي أراده، يعني ترتيبا مع ما سبق لئلا يتناقض. إذن قوله: ونفي العكس، يعني عكس ما مضى وهو النفي، ملازمة في النفي، كالإلغاء لا عينه، ليس هو عينه، يعني أن نفي العكس يشبه الإلغاء وليس بإلغاء، لأنه لم يقصد في الإلغاء لو كان المحذوف علة لانتفى الحكم عند انتفاء الوصف، لم يقصد به انتفاء الحكم لانتفاء الوصف، لأنه لا يلزم، لا يكون قدحا في العلية، بل قصد لو أن الباقي جزء علة لما استقل. قال: ومنها طرد المحذوف مطلقا كطول وقصر، يعني منها من طرق إبطال كون بعض الأوصاف علة، سواء للمعترض أو هو في نفسه، حكم عام، طرد المحذوف مطلقا، يعني بيان أن الوصف طردي، أن الوصف طردي. يعني من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه. مثل لذلك الطول والقصر، لم يأتي حكم شرعي رتب فيه الشارع على كون زيدا على كون زيد طويلا أو قصيرا، كذلك حينئذ في جميع موارد الشرع لم يعتبر للطول ملحظ، ولا للقصر ملحظ، ولا لكون أعربيا أو عجميا ملحظ إلى آخره. حينئذ قل هذه أوصاف طردية، وهي ما علم من الشارع إلغاؤه في جميع موارد الشرع. طرد المحذوف مطلقا أي في جميع أحكام الشرع كطول وقصر، فإنهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة ولا الإرث ولا العتق ولا التقديم في الصلاة ولا غيرها، فلا يعلل بهم بهما حكم أصلا. فإن اعترض بمثل هذه الأوصاف حينئذ تلغى، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم فقط. يعني في بعض الأحكام الشرعية يعتبر فيها ماذا؟ الذكور والأنوثة، وكذلك الشرع سوى بين الذكر والأنثى في مواضع وفرق في مواضع. حينئذ لو احتج بالذكورة أو الأنوثة في موضع ننظر فيه، هل مما سوى بينهما الشارع أو لا؟ فإن فرق بينهما كالإرث حينئذ لا نسوي، وإن سوى بينهما كالصلاة حينئذ لا نفرق. حينئذ ننظر إلى هذا الوصف باعتبار ماذا؟ باعتبار الواقعة بعينها. أو ليس مطلقا الطول والقصر، هذا بلا تفصيل بين الذكر والأنثى في جميع الأحكام، أما الذكور والأنوثة فهذا فيه تفصيل. قال أو ليس مطلقا ولكن بالنسبة إلى ذلك الحكم، وإن اعتبر في غيره كالذكورية في أحكام العتق إذ هي ملغاة فيه، لا فرق بين الأمة والعبد. قال مع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث، فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق. يعني ما لم يرد الشرع بالتفريق بين الذكر والأنثى في العتق فالأصل التسوية، وما فرق فيه فالأصل التفريق، هذا محل وفاق بين أهل العلم. قال ومنها عدم ظهور مناسبة، ومنها أي من طرق إبطال كون بعض الأوصاف علة، يعني من طرق الحذف ألا تظهر مناسبة الوصف المقصود حذفه بعد البحث. عدم ظهور مناسبة يعني في ظنه هو بألا يظهر للوصف المحذوف وجه مناسبة، وإذا لم تظهر مناسبته سقط عن درجة الاعتبار، درجة الاعتبار. لكن متى نعتبر الوصف مناسب أو لا؟ باعتبار الشرع له في بعض المواضع. يعني سيأتي المناسب ثلاثة أقسام: ما اعتبره الشارع، ما ألغاه الشارع، ما لم يرد فيه اعتبار ولا إلغاء، هي ثلاثة أشياء. قال هنا ويكفي المناظر بحثت، يعني يكفي أن يقول بحثت فلم أجد بين الوصف والحكم مناسبة، يكفي هذا ولا يحتاج إلى إثبات، وإنما هذا لغلبة الظن بذلك. فلو قال المعترض، دعا المعترض عليه، الباقي كذلك لا مناسب، أنت حذفت وصف الزائد لكونه غير مناسب، طيب الباقي كذلك، يعني أن الوصف الباقي أيضا ليس بينه وبين الحكم مناسبة، لأني بحثت فلم أجد مناسبة بينه وبين الحكم، تعارضا. إن نفى وصفه الزائد المستدل، نفى وصف المعترض الزائد بأنه لا مناسبة بينه، فإن سكت الحمد لله، وإن اعترض قال كذلك وصفك غير مناسب، تعارضا. فإن كان بعد تسليم مناسبته لم يقبل، فإن كان يعني قوله ذلك قول المعترض، فلو قال المعترض الباقي كذلك، فإن كان قوله بعد تسليم مناسبته يعني الوصف الباقي سلم ثم رجع، أي تسليم مناسبة ما ذكره المستدل، لم يقبل منه ذلك يكون متهما حينئذ. وقبله أي وإن كان قوله ذلك قبل تسليم مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل فصبر المستدل أرجح، يعني يقدم فيه المستدل على المعترض، فصبر المستدل أرجح من صبر المعترض، لأن صبر المستدل موافق لتعدية الحكم، لأنه أراد ماذا؟ أراد أن يعدي الحكم، وذاك باعتراضه أراد أن يبطل الوصف، حينئذ لا يتعدى الحكم. حينئذ صار المستدل بإظهار مناسبة الوصف الباقي من أجل تعدية الحكم في قوة العلة المتعدية، وذاك في قوة العلة القاصرة، وأيهما أقوى بالتقديم؟ المتعدي، هكذا قالوا. قال هنا: فسبر المستدل أرجح من سبر المعترض. لماذا؟ لأن سبر المستدل موافق لتعدية الحكم، وسبر المعترض وهو قوله إني بحثت في الوصف المستبقى فلم أجد مناسب قاصر، والعلة المتعدية أرجح من القاصرة، يعني بناء على أن المتعدية أرجح من القاصرة وهو المختار، المتعدية أرجح لا إشكال فيها. وليس له بيان المناسبة، ليس له أي المستدل بيان المناسبة بين الوصف الباقي والحكم، لأنه حينئذ انتقال من السبر إلى المناسبة، يعني من مسلك إلى مسلك، وهذا يؤدي إلى انتشار الكلام، وهو ممنوع في باب الجدل وهو المناظرة. لكن المستدل يحتاج إلى إثبات مرجح يترجح به سبره على سبر المعترض، بأن يبين أن سبره موافق لتعدية الحكم. ثم قال: والسبر الظني حجة مطلقا، أي سواء كان من ناظر ومناظر، لأنه يثير غلبة الظن. هذا مذهب الجمهور. يعني ماذا يفيد بالعلية؟ هل يفيد القطع أو لا؟ قال: السبر الظني حجة لأنه يثير غلبة الظن مطلقا. أراد بالإطلاق هنا يعني من ناظر أو مناظر. ناظر يعني بنفسه منفك في غير باب المناظرة، ومناظر يعني في باب المناظرة. هذا مذهب الجمهور، واختاره القاضي أبو بكر، وقال إنه أقوى ما تثبت به العلل، أقوى ما تثبت به العلل. قال: ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته. لو أفسد حنبلي علة شافعي في الربا أو غيره لم يدل على صحة علته، أي علة الحنبلي لتعليل بعض الفقهاء بغير العلة التي علل بها الشافعي والحنبلي، يعني هذا إذا كانت متعددة. يعني لو كان علة الربا ليس إلا الطعم والكيل فقط، أبطلت الكيل، هل يحتاج أن يثبت الطعم؟ لا، لا يحتاج. لكن إذا كانت متعددة، الطعم أو الكيل أو القوت، فأبطلت القوت، هل يتعين صحة علتي؟ جوابه: لماذا؟ لوجود وصف آخر لم أبطله. الأوصاف ثلاثة، أبطلت واحدا، حينئذ بقي علي واحد آخر، أي النوعين هو؟ وأما إذا كان احتمالين فقط، إما الطعم وإما الكيل، فأبطلت الكيل، هذا صار ماذا؟ صار دليلا على صحة علتي. ولو أفسد حنبلي علة الشافعي لم يدل على صحة علتي، وليس إجماعهما دليلا على من خالفه. وكذلك لو اتفق المتناظران حنبلي وشافعي ليس إجماعا، لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه، يعني لكن إفساد علة الشافعي الذي هو خصمه طريق لإبطال مذهب خصمه وإلزام له صحة علته، أي علة الحنبلي. هذا يفكك المجتمع، هذا كلهم بناء ماذا؟ على مسألة التقليد، هذا سيأتي في آخر البحث أنه يجب التقليد، هذا من أبطل الباطل في التعميم، أما التفصيل سيأتي. قال: وليس إجماعهما دليلا على من خالفه، لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه وإلزام له، أي للشافعي، صحة علته، أي علة الحنبلي. ولكل حكم علة تفضلا وإحسانا، يعني لا واجبا عند الفقهاء، لأن الدليل الدال على جواز العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما كون الحكم لا بد له من علة. ونحن نأتي به بالآيات السابقة التي قدمنا بها في ماذا؟ مسالك العلة، أنه قال تعالى: وهو الحكيم، دال على إثبات الحكمة، وأطلق فيعم كل متعلقات الحكمة. كما نقول: هو العليم، دل على إثبات العلم، وأطلق علم بالكليات بالجزئيات بالموجودات بالمعدومات بالممتنعات، وفيه عموم، وكذلك الحكيم، وما ذكره فيه نظر. قال: لقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سناك إلا رحمة للعالمين، والظاهر منه تعميم الرحمة، الظاهر هو نص، وما أرسلناك إلا نفي وإثبات، هذا أعلى صيغ الحصر، صيغ الحصر. والظاهر منه تعميم الرحمة في جميع ما جاء به، وحينئذ لم تخلو الأحكام عن فائدة وهي العلة. هنا قال السبكي، انظر الحاشية عندك، كلام ركيك، قال ابن السبكي تاج الدين صاحب جمع الجهوة، رجل أصولي وفقيه وله قدم في العلم، لكنه إذا جاءت مسائل التقليد والأشعرية ترى العجب العجاب. يقول استقرينا أحكام الشرع فوجدناها على وفق مصالح العباد، وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه. ولذلك قال المصنف لكل حكم علة تفضلا، أي وإحسان، لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء. قال لا بطريق الوجوب عليه خلافا للمعتزلة، فحيث ثبت حكم وهناك وصف صالح لعلية ذلك الحكم ولم يوجد غيره، يحصل ظن أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، يحصل ظن أن الإضافة أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، والعمل بالظن واجب. هذا كلام سليم. وقد ادعى بعضهم الإجماع، أو كذلك إجماع السلف، إجماع الصحابة على ذلك، أن كلها معللة على أن الأحكام مشروعة لمصالح العباد. هذا أحد ينازع فيه، لا أحد ينازع فيه. قال وذلك إما بطريق الوجوب عند المعتزلة أو الإحسان عند الفقهاء من أهل السنة. وهذه الدعوة باطلة، دعوة الإجماع دعوة باطلة. لماذا؟ رحمك الله، لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل الأحكام بالمصالح، متكلمين لا بطريق الوجوب ولا الجواز وهو اللائق بأصولهم، وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة جماهير المتكلمين؟ وهو الشافعي، والشافعي يقول حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم، يقول هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة. أين الشافعية هنا؟ أين الشافعية؟ ليست في الأصول، وإنما هي فيما يتعلق بالفروع فحسب. أما المعتقد والأصول العامة السلفية هذه لا نظر لهم فيها، وإنما جروا على طريقة أهل البدع. ومعلوم أن طريقة الجهم والمعتزلة مأخوذة من عقائد اليهود والنصارى ومن شابههم. قال لأن المتكلمين لم يقولوا بتعليل أحكام المصالح بطريق الوجوب وهو اللائق بأصوله، وكيف ينعقد الإجماع مع مخالفة جماهير المتكلمين ومسألة من مسائل علمهم. وقد قالوا لا يجوز أن تعلل أفعال الله تعالى، لا لأن من فعل فعلا لغرض كان حصوله بالنسبة إليه أولى، إلى آخر كلام، كلام ساقط هذا. قال أبو الخطاب كلها معللة وتخفى نادرا، وهو كذلك لا إشكال فيه. ثم قال ويجب العمل بالظن فيها إجماعا، أي في علل الأحكام، وهو كذلك. وقيل الأصل عدم التعليل، لأن الموجب الصيغة، وبالتعليل ينتقل حكمه إلى معناه، فهو كالمجاز من هذا فاسد. صواب هو الأول، يجب العمل بالظن فيها، متى ما ظن أن هذا الوصف علة وجب العمل به ولا إشكال فيه، لأن العمل بالظن هذا مجمع عليه مطلقا في التأصيل وفي التفريع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.